السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس الثاني من دراسة كتاب قاعدة في الإخلاص لله تعالى. وبالأمس وصلنا إلى نقد مقالة من قالوا إن من طلب شيئا بعبادته لله كان له حظ وكان يسعى لحظه، وإنما الإخلاص ألا تطلب بعملك شيئا ولا يكون لك حظ ولا مراد. ثم يقولون لا يريد إلا الله ولا يطلب إلا وجهه، هذا في الدنيا، وفي الآخرة لا يطلب إلا رؤيته. وبعضهم قد يقول إذا طلبت رؤيته كنت في حظك، بل لا يكون لك مطلوب. وصلنا إلى نقد هذه المقالة، ثم الآن سيشرح ابن تيمية رحمه الله الأبيات المشهورة، وهي قول العابدة المحبة لله تبارك وتعالى: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فكشفك للحجب حتى أراك، وأما الذي أنت أهل له فشيء خصصت به عن سواك. وصلنا إلى صفحة 17 شباب. قال رحمه الله: وأما قول العابدة المحبة القائلة أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فكشفك للحجب حتى أراك، وأما الذي أنت أهل له فشيء خصصت به عن سواك. فلكلامها وجهان: أحدهما أن تريد بالحب الأول من جهة إنعامه على عباده، وهو الحب المأمور به، وبالثاني محبته لذاته، والأولى متفق عليها، والثانية حق عند أهل السنة والجماعة، وفيهم أهل العلم والمعرفة واليقين، وفيهم أهل العلم والمعرفة واليقين، فإنهم متفقون على محبته لذاته، وقد قررت هذه المسألة في غير هذا الموضع. الوجه الثاني أن تريد بالحب الأول الحب الذوقي الذي لا يتقيد بالأمر المحض، فإن من عرف الله ولو بعقله ونظره أحبه وعظمه، حتى المشركون فيهم محبة الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحبهم الله لا كحب المؤمنين لله، فإن الذين آمنوا أشد حبا لله. ثم إن المحبين من الأنبياء عليهم السلام وأهل العلم والإيمان كثيرا ما يستعملهم الحب في أشياء، ويدعوهم إلى أشياء من طلب وسؤال وعبادة وإجلال ونعوت لابتغاء الوسيلة وطلب نيل الفضيلة، وإن لم تكن تلك الأشياء قد أمروا بها، لكن إذا لم يكونوا نهوا عنها، بل وغير الحب من الأحوال المحمودة قد يفعل مثل ذلك، من الرحمة للخلق والرجاء لرحمة الله والخوف من عذابه، فإن الأفعال ثلاثة: مأمور بها ومنهي عنه، مأمور به ومنهي عنه، وما ليس مأمورا به ولا منهيا عنه. نشرح هذه الفكرة شباب. هنا الإمام رحمه الله كان يتعرض لفكرة أصيلة في هذا الكتاب، وهي أن كل عبد لا بد له من غاية ولا بد له من وسيلة، وبين أنه ينبغي أن تكون أخص الغايات إرادة وجه الله تبارك وتعالى، أو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، أو أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المقصود. ثم بين الوسائل التي يتخذها العبد لنيل مراداته، وبين أن العبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى في هذا وذاك. ثم بدأ بالنقد إلى مجموعة مقالات نقلت عن عباد ومشايخ من التصوف يظن أنها تخالف هذا التأصيل الذي أصله الإمام، فذكر من ذلك مثلا قول بعضهم كنموذج لما يظن أنه يخالف ذلك، مثلا قول بعضهم: أريد ألا أريد، وذكر قول بعضهم: إن الإخلاص ألا تطلب بعبادتك أي حظ. وذكر بعض المقالات الأخرى، ووصلنا إلى هذه الأبيات التي قد يظن فيها أنها تخالف هذا المعنى، وأن العبد ليس له نصيب من عبادته. فهو يشرح هنا القول المنسوب لبعض العابدات: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. فابن تيمية يريد أن يشرح ما معنى حب الهوى، وما معنى أن الله سبحانه وتعالى أهل لأن يحب. فذكر أن الكلام له وجهان، يعني هنا احتمالان. الاحتمال الأول، احنا في صفحة 17 يا شباب، نرجع نعيد مرة أخرى: أن تريد بالحب الأول من جهة إنعامه على عباده، وهو الحب المأمور به، وبالثاني محبته لذاته. يعني كأنها تقول أن الله سبحانه وتعالى يحب من جهتين: الجهة الأولى من جهة إنعامه على عباده، أنه هو الذي خلقنا ورزقنا ويطعمنا ويسقينا ويشفينا وهكذا، وقال وهو الحب المأمور به، وبالثاني محبته لذاته، يعني أنه يحب لذاته، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحب لذاته، ليس هناك شيء يستحق أن يحب لذاته إلا الله تبارك وتعالى. قال: والثانية حق عند أهل السنة والجماعة، يعني هذه الثانية يختص بها أهل السنة والجماعة وأهل المعرفة واليقين. وابن تيمية شرح هذه المسألة، مسألة أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يستحق أن يحب لذاته، وسيأتي إن شاء الله معنا في قاعدة المحبة وغيرها. الوجه الثاني لتفسير كلامها: أن تريد بالحب الأول الحب الذوقي الذي لا يتقيد بالأمر المحض، حب ذوقي، يعني أن هذا الحب ليس متقيدا بما يوافق الشرع. سيشرح ابن تيمية هذا. قال: فإن من عرف الله ولو بعقله ونظره أحبه وعظمه، يعني سيحب الله تبارك وتعالى ليس من جهة الشرع، وإنما حتى من جهة فطرته ومن جهة ذوقه. ثم ذكر ابن تيمية أن المشركين أنفسهم كان عندهم محبة لله، لكن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم أنهم يسوون بين الله وبين الأصنام في المحبة، فلذلك قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني كحبهم لله، يعني هل كحب الله، يعني في هنا في قولان في التفسير، يعني يحبونهم كحب المؤمنين لله، يعني أن المشركين يحبون الأصنام كما يحب المؤمنون الله، هذا هو التفسير الأول. أما التفسير الثاني فالمراد أن المشركين يحبون الله ويحبون الأصنام، فهذا شرك في المحبة. وهذا التفسير الثاني هو الأرجح، وهو الذي رجحه عدد كبير من المفسرين، وهو أساسا هو المراد من الآية، لأن الآية لا تتكلم عن كونهم لا يعبدون الله، لا، هم يعبدون الله لكنهم يشركون في عبادتهم بالله، ومن أفراد هذه العبادة المحبة، فإنهم يحبون الأصنام كما يحبون الله. قال ابن تيمية: لا كحب المؤمنين لله، يعني يبين أن هذا التفسير ليس هو المراد هنا، وإنما المراد أن يثبت لهم أصل المحبة، لكن يثبت لهم كذلك الشرك في المحبة. قال رحمه الله: فإن الذين آمنوا أشد حبا لله، ثم إن المحبين من الأنبياء عليهم السلام وأهل العلم والإيمان كثيرا ما يستعملهم الحب في أشياء ويدعوهم إلى أشياء من طلب وسؤال وعبادة وإجلال ونعوت لابتغاء الوسيلة وطلب نيل الفضيلة، وإن لم تكن تلك الأشياء قد أمروا بها، يعني أن المحب قد يجره حبه إلى أن يفعل أو يقول أو يتخذ وسائل أو يدعو بأمور لم يؤمر بها، لكن إذا لم يكونوا نهوا عنها، يعني لم يكن نهي عن هذا الشيء بعينه فيطلبه، بل وغير الحب من الأحوال المحمودة قد يفعل مثل ذلك من الرحمة للخلق والرجاء لرحمة الله والخوف من عذابه، فإن الأفعال ثلاثة: مأمور بها ومنهي عنه، وما ليس مأمورا به ولا منهيا عنه. يعني يا شباب، يعني يريد أن يقول إن العبد في محبته لله قد يفعل شيئا ليس مأمورا به فينهاه الله عنه، وسيذكر مثلا عن الأنبياء: منهم من طلب أن يرى الله تبارك وتعالى، ومنهم من طلب كذلك أن يغفر الله لولده الذي مات على الكفر. واضح؟ فهذه الأمور التي قد يطلبها العبد، يعني احنا عايز اقولها لكم بالبلدي كده شباب، من باب العشم، يعني كأن هذا العبد صار بينه وبين الله عشم، فكأنه بيطلب من الله أشياء، هذه الأشياء لم يأمره الله أن يطلبه منه قد ينهاه الله سبحانه وتعالى عنها. طيب ثانية واحدة يا شباب. فالله سبحانه وتعالى قد ينهاه عنها بعد ذلك. سأذكر هنا أمثلة وسأشرح هذه الفكرة إن شاء الله، لأنها فكرة دقيقة جدا. قال: فكثير من المحبين يفعل ما يراه محصلا لمقصوده من محبوبه إذا لم يكن منهيا عنه، حتى إن منهم من ينهى أو يمنع، كما منع موسى عليه السلام عن النظر لما سأله، وإنما دعاه إليه قلق الشوق والمحبة، كما أن نوح لما سأل في ابنه قيل له: فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا. طبعا هنا شباب هو يتكلم عن مسألة دقيقة جدا، وهي أن العبد، هو طبعا ضرب أمثلة هنا بالأنبياء وهم أكرم الخلق وأعلم الخلق، فبيقول إن العبد يمكن أن تحمله محبة الله تبارك وتعالى على أن يسأل الله سبحانه وتعالى أمورا لم يؤمر أن يسألها، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ينهاه عنها ويوجهه. فذكر مثلا هنا ثلاثة أمثلة. المثال الأول هو موسى عليه السلام الذي سأل الله أن يراه: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. واضح كده؟ يعني في الدنيا طبعا. فالله سبحانه وتعالى نهاه عن هذا الأمر، هو كأنه كان متشوقا أن يرى الله، فالله سبحانه وتعالى يعني قال له: لن تراني. أيضا نوح عليه السلام ولده مات على الكفر، والله سبحانه وتعالى بيّن له أنه لن يتبعه أو لن ينجو معه إلا المؤمنون، فهو مع علمه بذلك سأل الله أن يغفر لولده، فقال: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أيضا إبراهيم عليه السلام يجادل في قوم لوط، يعني يا رب مثلا أخر عنهم العذاب، فيهم لوط لا زال يدعوهم ولا زال يعلمهم لعلهم يهتدون، لكن بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى، نهاه الله: يا إبراهيم أعرض عن هذا. خلاص، فترك إبراهيم عليه السلام ذلك. أيضا في يوم القيامة في قصة إبراهيم عليه السلام لما يقول: يا رب ألم تعدني أنك لن تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أكثر من أبي الأبعد، يعني أبوه هذا الذي سيدخل النار، أي خزي يعني أعظم من أن يدخل أبوه النار. فالله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك، نهاه عن أن يستغفر لوالده، وهكذا شباب. فهذا صنف من الأدعية أو الأسئلة التي سألها الأنبياء الكرام والله سبحانه وتعالى نهاهم عنها، حتى الله سبحانه وتعالى قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى أن قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لا تقتدوا بإبراهيم في سؤاله المغفرة لأبيه الكافر، وهكذا شباب. قال ابن تيمية: وأما نبينا فلا يفعل إلا ما أمر به من دعاء وعبادة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم العبد المحض الذي لا يفعل إلا ما أمره به ربه، فلهذا أمره بالدعاء، فقيل له: وقل رب زدني علما، وقيل له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وإن كان يوم القيامة ورد الأنبياء إليه الشفاعة العظمى وجاءته الأمم، يجيء إلى ربه ويخر ساجدا ويحمد ربه بمحامد يفتحها عليه، فيقول له: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فلا يشفع إلا بعد أن يؤمر بالشفاعة. هذا هو وجه الشاهد شباب، يعني حتى مع ما ناله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المكانة لا يشفع إلا بعد أمر الله. هذا هو وجه الشاهد يا شباب. فلا يقال له أعرض عن هذا، ولا يقال له لا تسألني ما ليس لك به علم. هذه يا شباب من أدق الأمور التي تفضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الأنبياء قبله، ولم أرى أحدا تنبه لهذه الفكرة غير ابن تيمية رحمه الله. يعني لم أرى أحدا تكلم عن هذه الفضيلة التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإمام ابن تيمية رحمه الله. أنه يبين أن من أوجه التفضيل أن بعض الأنبياء كان يدعو الله أو يسأل الله تبارك وتعالى أشياء لم يؤمر بها، ثم بعد ذلك قد يقر عليها وقد يعني وقد لا يقر. مثلا سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فالله سبحانه وتعالى أراه ذلك. لكن أن وبعض الأنبياء طبعا سألوا الله سبحانه وتعالى أشياء والله سبحانه وتعالى نهاهم عنها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أساسا لا يسأل الله ما نهي عنه، ولا يسأل الله إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فهذه الفضيلة يا شباب دقيقة جدا، قل من يتنبه إليها. قال رحمه الله: وقد أوجب الله على أهل محبته متابعته بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهؤلاء المتبعون لأمره المستمسكون بسنته في الباطن والظاهر هم خالص أمته. وأما من كان له من أهل المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الإخلاص استعمله حاله في أعمال لم يؤمر بها ولم تسمح له، مثل كلام المكاء والتصدية التي تحرك حبه أو حزنه أو خوفه أو رحمته أو رجاءه، ومثل الشدة في عقوبة الفساق حتى يدعو عليهم أو يعاقبهم بقوة عظيمة لله من غير أمر منه بذلك، ومثل فرط الرحمة حتى يشفع في من يحب الله، يعني حتى يطلب الشفاعة في من يحب لله، يعني يحاول أن يطلب الشفاعة لشخص يحبه فيريد أن يكون شفيعا له عند الله، ويرضى عقوبته والانتقام له. لا حتى يشفع لا لا غلط العلامة هنا غلط يا شباب، اللي هي الفصلة دي اللي بعد كلمة الله غلط. حتى يشفع في من يحب الله ويرضى عقوبته والانتقام له، أو تركه بترك عقوبته، أو تركه بترك عقوبته. يعني يا شباب المعنى ببساطة إيه؟ خلينا نجيبها من أول الصفحة. يعني يريد أن يقول إن المحب الذي يحب الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتبع أمر الله، فلا يكون عبدا لحبه، لا يسمح لحبه أن يسيره بغير أمر الله. يعني أضرب لكم مثال يا شباب بسيط جدا. تصور أنك مثلا تحب ولدك، ووجدت أن ولدك هذا يحب أمرا يضره، يعني يريد مثلا يريد أن يمسك السكين مثلا، نعتبر أن هو ولدك يريد أن يمسك بالسكين، هذا شيء يريده ولدك ويحبه، فهل من الصواب هنا أن تتبعه في تلك المحبة فتستجيب له؟ لا، وإنما الصواب أن تمنعه. إذن المحبة هنا راشدة، المحبة هنا موجهة توجيها صحيحا. كذلك الإنسان مثلا الذي يحب الله لابد أن يتقيد بأمر الله، فلا يحمله حبه لله أن يتجاوز ذلك أو أن يتعدى حدود الله تبارك وتعالى اعتمادا على محبته. فلو كان المقصود هنا حب الهوى، أن الإنسان لا يتقيد بشرع في محبته لله، فهذا نقص في المحبة. لماذا؟ لأنه قد يجره ذلك لأمور ليست مشروعة. من الأمثلة يا شباب إن هو مثلا تحمله الرحمة والرأفة أن يسقط حدود الله عن مستحقيها، أو العكس يحمله حب الله وتعظيمه لحدود الله أن يكفر من لم يكفره الله من أهل المعاصي كما فعل الخوارج مثلا. واضح يا شباب؟ أو أن يتعدى حدود الله، يعني شخص مثلا فاسق فعل شيئا محرما واخذ جزاءه. فالله سبحانه وتعالى نهاك ان تدعو عليه، فتقوم انت تدعو عليه. واضح؟ يبقى هذه مبالغة ومجاوزة للحد. نشرح تاني بقى الفقرة من اولها شباب. صفحة 19 بيقول ايه: وقد أوجب الله على أهل المحبة متابعته بقوله، ذكر الآية: فهؤلاء المتبعون لأمره المستمسكون بسنته في الباطن والظاهر هم خالص أمته. يبقى خلاص دول القسم الأول، وهم الذين لا يحبون الله حب الهوى، بمعنى أنهم لا يتبعون أمر الله، وإنما هم يحبون الله ويتقيدون بشرع الله. يعني يا شباب، يعني تصور شخصا مثلا يحب الله فيجعل صلاة الفجر بدل ما هي ركعتان يجعله مثلا 10 ركعات حبا لله. هل هذا حب؟ لا، هذا ليس حبا صحيحا. يمكن أن يكون أصل الحب موجودا، لكن هذا من الهوى. إنما الحب هو المتابعة، يعني برهان صدق المحبة وقوة المحبة على قدر المتابعة. قال بقى شباب، ده الصنف الثاني بقى: أما من كان من أهل المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الإخلاص، استعمله حاله في أعمال لم يؤمر بها ولم تسمح له، يعني الذي يكون عنده محبة أو خوف أو رجاء. تصور يا شباب شخص يكون عنده خوف من الله فيصل به إلى القنوط من رحمة الله، أو يكون عنده خوف من الله فمثلا إذا تلي عليه القرآن أغمى عليه، لم يستطع أن يستمع. هذه ليست محبة صحيحة وهي ناقصة. فالصحابة كانت إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن يا شباب، لابد أن يكون الإنسان متحكما في محبته وخوفه ورجائه والإخلاص لله حتى لا يتعدى الحدود. ألم تعلموا مثلا أن النصارى كان عندهم إخلاص، والله سبحانه وتعالى ذكر شيئا من ذلك، لكن كانوا متبعين لهواهم في العبادة، لم يتقيدوا بالشرع، فلذلك فعلوا صنوفا من الرهبانية المبتدعة ما كتبها الله عليهم. واضح؟ لكنهم فعلوها، وكان نتيجة لذلك أن أكثر هؤلاء انحرفوا، وأن الناس انحرفوا بسببهم، ونتجت العلمانية مقابلة لهذه الرهبانية. فهنا ابن تيمية يتكلم عن أمر دقيق جدا، وهو أن أعمال القلوب لابد أن تتقيد بالوحي وبالشرع، المحبة والخوف والرجاء. تصوروا يا شباب أن شخصا يظن أنه من كثرة عبادته لله صار له حق على الله، فيقسم على الله بمعنى الإلزام وليس بمعنى الرجاء. كالرجل مثلا الذي اغتر بعبادته وقال لأخيه المفرط: والله لن يغفر الله لك. الذي حمله على ذلك هو الجهل بالشرع والجهل بقدر الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله: من ذا الذي يتألى علي. لكن مثلا ترى شخصا آخر، وهو أنس بن النضر، لما أقسم أنه لن تكسر سن الربيع، اللي هي الربيع اللي هي أخته، لما كانوا يعني في القصاص، كتاب الله القصاص الحديث المشهور، كانت أخته كسرت سن لامرأة، فالقصاص أن تكسر سنها، هي كمان تتكسر سنتها، فهو حلف إن هو لن تكسر. هل هو هنا كان يقسم على الله من باب الإلزام؟ لا، هو من باب الرجاء ومن باب الثقة في وعد الله تبارك وتعالى، أو الثقة في عطاء الله له ما أراد. وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فالقسم على الله من جهة الرجاء هذا مشروع، واضح؟ وإن كان الإنسان يعني يقلل من هذا النوع. أما القسم على الله من جهة الإلزام فهذا حرام كله. واضح يا شباب؟ فالذي يحمل بعض العباد على هذه الأمور هو جهله بالشرع أو عدم تقيده بالشرع. فيمكن أن يتجاوز في محبته، ويمكن أن يتجاوز في خوفه، فيحمله الخوف أو الرجاء أو المحبة أو الإخلاص إلى أن يصير متحكما فيه وليس هو الذي يتحكم فيه، وهذا خطأ شباب. فهو هنا ضرب أمثلة، قال: مثل كلام المكاء والتصدية الذي تحرك حبه أو حزنه أو خوفه أو رجاءه أو رحمته. يعني شخص مثلا يريد أن يحرك محبته لله، فيروح بقى إيه، يطبل ويغني ويسمع الحاجات اللي هي بتحرك محبته لله، فهذه ليست محبة صحيحة. يعني أنه هنا لم يتحكم في محبته فيأخذها إلى لم يتحكم في محبته فيأخذها إلى الطريق المشروع، بل صارت هي التي تتحكم فيه وتوجهه إلى ما لم يشرعه الله كعبادة. قال: ومثل الشدة في عقوبة الفساق حتى يدعو عليهم. يعني مثلا شخص فاسق لابد أن تكون مستعملا الشرع في عقوبته. فإذا تجاوزت الحد فهذا خطأ لأنك لم تتبع الشرع فيه. تصور مثلا شخصا يا شباب وجد رجلا زنى أو سرق، فالتقيد بالشرع أن تصفه بالأوصاف الشرعية، أنه مثلا فاسق أو أنه مستحق للحد، لكن أن تكثره ويكون ذلك من باب تعظيم الله وتعظيم حدود الله فهذه محبة ناقصة، أو العكس يحملك الرأفة فتسقط عنه الحد. واضح يا شباب؟ فهذا موجود جدا، موجود في طوائف كثيرة جدا، كما حمل المرجئة مثلا، المرجئة حملهم الرحمة بالناس وتعظيم الشهادتين على أن يقولوا إن العمل ليس من الإيمان، أو أن الزاني مثلا كامل الإيمان، عكسهم تماما الخوارج أو الوعيدية، بالغوا في ذلك فأخرجوا الزاني والسارق والقاتل من الإسلام. فهذا التعدي يا شباب هو الذي يتحدث عنه ابن تيمية هنا، يأمر بالاتباع وينهى عن الإفراط والتفريط. قال رحمه الله: أو يعاقبهم بقوة عظيمة لله، يعني يعاقبهم بأكثر مما يستحقون ويفعل ذلك لوجه الله. تصوروا يا شباب، يعني ابن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ملجم كان من حفاظ القرآن وكان من أهل القرآن والصلاة والذكر، قتل علي بن أبي طالب لوجه الله. تصوروا أن إخلاصه وغيرته على الدين تؤدي به إلى أن يقتل أمير المؤمنين، يعني أحد أعظم الرجال في تاريخ الدنيا كلها، مش بس في تاريخ الإسلام. تصور هو أن قتله هذا عبادة لله، واضح يا شباب؟ فحمله الإخلاص لله طبعا الممزوج بالجهل، وفيه طبعا شعبة من الهوى لأنه لم يطلب المعرفة من أهل العلم، أن فعل ذلك لوجه الله، واضح؟ قال رحمه الله: من غير أمر منه بذلك، من غير أمر منه، الهاء هنا تعود على الله، يعني أن الله لم يأمره بهذا الفعل. قال: ومثل فرط الرحمة له، ومثل فرط الرحمة لهم حتى يشفع في من يحب الله ويرضى عقوبته والانتقام له. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا فرض عقوبة على شخص مستحق للعقوبة، فأنت يحملك الرأفة والرحمة والمحبة لهذا الشخص أن تسقط هذا الحد عنه، كما مثلا في قصة أسامة بن زيد لما أرادوا منه أن يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. يعني يبين أن المحبة لا يمكن أن تكون سببا في إسقاط حدود الله. واضح يا شباب؟ أرجو أن تكون الأمثلة واضحة. قال: أو تركه، يعني ترك الإيه؟ أو تركه بترك عقوبته، يعني أن هو يترك إيه؟ يترك عقوبته مع أنه مستحق للعقوبة. قال: ولهذا يقول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يحملكم، يعني لا يحملكم بغضكم لقوم أن تعتدوا عليهم. واضح يا شباب؟ والعكس: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني هنا يقول لك: لا تحابي لمن تحب، ولا تعتدي على من لا تحب، وإنما القسط مع هذا وهذا. وعندنا آيات أخرى في سورة النساء: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إلى آخر الآيات. ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فهذا من هذا. قال: وهذا كثير من أرباب الأحوال المتأخرين من هذه الأمة. يقول يعني أن هذا كان نادرا جدا في الجيل الأول، نادرا بل لا يكاد يذكر. يعني إنما في أرباب الأحوال المتأخرين، الأحوال يا شباب اللي هو يعني تقصد بها يعني المتصوفة أو العباد، يعني الذين كان يكون لهم حال تغيب فيه عقولهم يعني عن الوعي، ويفعلون أشياء منكرة ربما يستغفرون الله منها إذا فاقوا. يعني قال: وهذا كثير في أرباب الأحوال المتأخرين من هذه الأمة، وهم في هذه الأمور خارجون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، بمنزلة خروج من خرج من ولاة الأمور في السياسات الظاهرة على عن طريق الخلفاء إلى نوع من الملك في العقوبات والولايات وفي الأعطية، فإن تصرف هذا وهذا فإن تصرف هذا وهذا ببغضه للحرمات من جنس واحد، لكن هذا بباطنه وهذا بظاهره. يعني يقول الانحراف الذي حصل للأجيال المتأخرة، إما في باب العبادات والأعمال وإما في باب السياسات، فهو يشابه هنا بين انحراف العباد عن طريق الصحابة والخلفاء الراشدين، وبين انحراف ولاة الأمور عن سياسة الخلفاء الراشدين، لكن كل منهم خالف بقدر ما يملك. يعني هذا العابد خالف في العبادة، وهذا الملك أو هذا الأمير خالف في السياسة. قال: وكذلك عطاء هذا وهذا برحمته للعباد من جنس واحد، ثم كل منهما قد يكون مقصوده الرئاسة إما الباطنة وإما الظاهرة، وقد يكون مقصوده الديانة، وإنما تصرف بحاله لا بالأمر الشرعي. يعني يقول: هؤلاء الذين حصل منهم انحراف في باب العبادة أو العلم أو المعرفة أو السياسة أو الإعطاء أو المنع أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، هذه الانحرافات التي حدثت من الساسة أو من العلماء أو من العباد، قد يريد بعضهم الحق فيخطئ هذا الحق، وقد يكون في الأصل مريدا في الأصل مريدا للرئاسة والزعامة ومريدا للهوى. والله سبحانه وتعالى كما سيذكر ابن تيمية لا يستوي عنده من أراد الحق فأخطأه ومن أراد الباطل فأصابه. قال رحمه الله: وهذا باب عظيم ننبه عليه في مواضع، وإنما أشرنا إليه هنا لما ذكرنا محبة الهوى التي لم تتقيد بالعلم والأمر، وإن كانت محبة الله إذا لم تكن منهيا عنها، وإن كانت محبة الله، يعني وإن كانت المحبة لله. يعني يريد أن يقول شباب هنا إن الإنسان الذي يحب الله أو يخلص لله أو يرجو الله، واضح، أو يرجو رحمة الله، هذا الإنسان في أصل محبته هذا شيء جيد، لكن إذا لم تتقيد تلك المحبة وذاك الرجاء وذاك الخوف بأمر الله، فإنه ولا بد سيقع في أمور مخالفة للشريعة. فكأنه يقول هنا، هو هنا شباب، كل ده بيشرح كلام هذه المرأة العابدة التي تقول: أحبك حبين، حب الهوى. فيقول: حب الهوى إذا قصدت به أن الله يحب لإنعامه، فالإنسان يحب الله من جهة منفعته من الله تبارك وتعالى، فهذا حب للهوى. لكن هناك وجه آخر لحب الهوى، وهو الحب الذي لا يتقيد بالشرع ولا يهتم بمعرفة أوامر الله الشرعية ولا يجتهد في اتباعها. فحب الهوى هذا، أو رجاء الهوى، أو الخوف اللي هو خوف الهوى، كل هذه المعاني إذا لم تتقيد بالأمر والنهي الشرعيين فإنها لابد أن تجر صاحبها إلى مخالفات شرعية. قال: وإن كانت محبة الله، يعني وإن كانت لله، إذا لم تكن منهيا عنها. ولهذا قالت: فكشفك للحجب حتى أراك، أي هذا الحب يستدعي طلب الرؤية كما طلبها من طلبها في الدنيا. وأما المحبة الثانية، لذلك هي بتقول له إيه، يعني حب بقى، حب الهوى بقى اللي عندي ده بيخليني أريد أن أراك. هي هنا لم تتقيد بالأمر الشرعي، لأن الأمر الشرعي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، يعني سيرى الله سبحانه وتعالى في الجنة المؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. لكن هذه المرأة تريد أن ترى وجه الله، يعني كأنها تقول: حبي لك، حب الهوى هذا يستدعي أن أراك، يعني أن تكشف الحجب حتى أراك. فهي هنا لم تتقيد بالأمر الشرعي يا شباب، أي هذا الحب يستدعي طلب الرؤية كما طلبها من طلبها في الدنيا. وأما المحبة الثانية فهي العبودية المحضة للذي يحبه لذاته، فلا يفعل إلا ما أمر به، ولا يطلب إلا ما أمر به، ولا يستحق شيئا أن يحب لذاته إلا الله، فإنه لا إله إلا الله، والإله هو الذي يعبد لذاته. فلذلك قالت: لأنك أهل لذاك، اللي هو الحب الثاني يا شباب. وقالت: فشيء خصصت به عن سواك، يعني هذا طبعا من حسن كلام هذه المرأة، يعني هذا الكلام يا شباب فيه حق وفيه باطل. وهذا هو الإنصاف يا شباب، وهذا هو النقد. النقد أن تميز الحق من الباطل، وأن تميز الصحيح من السقيم، ليس النقد هو الرد. قال الفصل الثاني في الحب في الواجب من المقاصد والوسائل. لاحظوا يا شباب، الفصل الأول كان صفحة كام يا شباب؟ كان صفحة 8، مش احنا صفحة 8 يا شباب لو تفتكروا؟ لذلك أنا نبهت عليكم. هو قال في أول صفحة 8 فوق يا شباب: ثم الكلام هنا في فصلين، في الواقع الموجود والواجب المقصود. تفتكروا يا شباب؟ فهو هنا قال، تكلم عن الواقع الموجود. الواقع الموجود خلاصته في كلمتين: كل حي لا بد أن يكون له حركة بإرادته واختياره، ولا بد أن يكون له غاية ومطلوب من هذه الحركة، بس دي الخلاصة. ثم استدل لذلك بالعقل والشرع، وبين خطأ المقالات التي أراد بها أصحابها نفي الإرادة أو الحركة، أو التي فهم منها ذلك. وتعرض هنا لمجموعة من المقالات التي حاول أن يلتمس فيها الأوجه الصحيحة، وبين أنها قد يفهم منها المعنى الخطأ، مثلا قول بعض العباد: ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله أو بين يدي الشيخ، كالميت بين يدي الغاسل. أو مثلا قول أبي اليزيد: أريد ألا أريد. أو قول مثلا من زعموا أن الإخلاص هو ألا يكون لك حظ ولا نصيب، وهذا في باب الغاية والقصد. وكذلك رد على ما فهم من بيتي أو من أبيات هذه المرأة العابدة المحبة، اللي هي: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. فشرح هذا وبين أن القاعدة مضطردة، وهي أن كل عبد لا بد أن يكون منه حركة، ولا بد أن يكون منه حركة طبعا بإرادته، ولا بد أن يكون له غاية ومطلوب. كده انتهينا يا شباب من الفصل الأول. الفصل الأول اللي هو بيبدأ من صفحة 8 إلى صفحة 21. سنبدأ هنا في الفصل الثاني. يعني إيه الفصل الثاني يا شباب؟ يعني أن يجعل الإنسان حركته الإرادية وقصده لله، يعني أن يتحول من مجرد شخص يريد أو يتحرك بإرادته وهواه، إلى شخص يتقيد بالشرع في الغايات والمقاصد. قال الفصل الثاني في الواجب من المقاصد والوسائل. قال أما المقصود المطلوب لذاته وهو المعبود، فلا يجوز أن يعبد إلا الله. إلا الله، لا إله إلا هو، وهذا أصل الدين وأساسه ودعامته وأوله وآخره وباطنه وظاهره. والوسيلة هي الأعمال الصالحة الحسنة، إذ ليس كل عمل يصلح لأن يعبد به الله ويراد به وجهه، وليس كل ما كان في نفسه حسنا وصلاحا يراد به وجه الله وليس بصالح، مثل عبادات المبتدعة المخلصين كرهبانية النصارى التي قال الله فيها: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ومثل ما في هذه الأمة من أنواع المقالات والعبادات التي فعلها أصحابها لله لكن بغير إذن من الله، مثل بدع الخوارج واستحلالهم ما استحلوه من مفارقة السنة والجماعة، حتى قال شاعرهم في قاتل علي بن أبي طالب وهو أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وكذلك ما عليه كثير من القدرية والمرجئة والجهمية والرافضة وغيرهم من أهل البدع الاعتقادية، إذا كانوا مخلصين مريدين التقرب بها إلى الله. نشرح هذه الفكرة يا شباب، نرجع تاني لصفحة 21. هنتعودنا ان احنا نقرأ الفقرة كاملة ثم نحلل هذه الفقرة. هو الآن يا شباب عن ماذا يتكلم؟ هو الكتاب كله مبني على فصلين. الأول يشرح واقع الناس حتى تتصور أن كل حي لا بد أن يكون منه حركة إرادية، ولا بد أن يكون له مطلوب وغاية، اللي هي الغايات والمقاصد. بيّن ذلك واستدل له، ثم تكلم عن الواجب، ما هو الذي يجب على العباد في الغايات والمقاصد أو الوسائل والمقاصد. لا بد أن يكون المطلوب هو الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يتخذ الوسائل التي شرعها الله، ثم لا بد أن يستعين بالله في الأخذ بهذه الوسائل. فبين هنا أن بعض الناس يكون مقصوده الله تبارك وتعالى، لكنه لا يتقيد بالشرع فلا يتخذ الوسائل الصحيحة الشرعية، فيطلب وجه الله بوسائل لم يشرعها الله. فضرب هنا أمثلة، لكنه قال فائدة مهمة يا شباب، وهي أن العمل قد يكون خيرا ولا يكون عملا صالحا. يعني إيه يا شباب؟ يعني العمل حتى يكون خيرا لابد فيه من أمرين، يعني أقصد العمل حتى يكون عملا صالحا لابد فيه من أمرين، أن يكون لوجه الله وأن يكون مشروعا، واضح؟ أما إذا كان العمل لوجه الله وليس مشروعا فهذا ليس عملا صالحا، كرهبانية النصارى وكبدع الخوارج وغيرهم. والعكس يمكن أن يكون خيرا في نفسه لكن لم يرد به وجه الله، مثل مثلا الإصلاح بين الناس، شخص أصلح بين الناس، أو شخص أطعم الناس وسقى الناس، أو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يرد وجه الله، فهذا خير، يعني الذي فعله هو خير لكن لم يرد به وجه الله. ومن هنا تفهم لماذا لم يؤجر الكفار على أعمالهم الصالحة، لأنهم لم يريدوا بها وجه الله والدار الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مثلا مثل ابن جدعان الذي كان يتصدق ويطعم لكنه لم يقبل عمله لأنه لم يرد به وجه الله والدار الآخرة. يبقى إذن يا شباب ذكر هنا صنفين من الأعمال التي لا تقبل، عمل فيه إخلاص لكن ليس مشروعا، أو عمل مشروع ليس فيه إخلاص. فهنا يا شباب لذلك الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني هذه الأعمال خير لكنها لا تصير عملا صالحا إلا بابتغاء وجه الله. فذكر هنا ابن تيمية رحمه الله رهبانية النصارى أنهم كانوا مخلصين لله فيها لكنهم لم يتقيدوا بالشرع، فابتدعوا وسائل لنيل رضا الله والتقرب إليه لم يشرعها الله. ثم قال ومثل ما في هذه الأمة من أنواع المقالات والعبادات. المقالات يا شباب، المقالة اللي هي الفكرة أو الاعتقاد، غير الفرقة. المقالة غير الفرقة يا شباب، الفرقة هي كيان ينسب إلى دين ولهم مقالات في أبواب أصول الدين كالإيمان والأسماء والصفات والقدر واليوم الآخر، مثل مثلا فرقة المعتزلة، فرقة مثلا الجهمية، فرقة الأشاعرة، هذه فرق، واضح؟ لكن المقالة هي اعتقاد في باب من أبواب أصول الدين، مثل مثلا مقالة الجبرية أو مقالة الإرجاء، واضح؟ أو مقالة التعطيل أو مقالة التشبيه. وفي مقالة شباب أنا شرحت لكم فيه هذه الفروقات المهمة بين الفرقة والملة والمذهب الفقهي والمذهب المعاصر اللي هو النحلة، المذاهب الوضعية، في مقالة أنا شرحت لكم فيه هذه الفروق. قال ومثل ما في هذه الأمة من أنواع المقالات والعبادات التي فعلها أصحابها لله، يعني مخلصين لكن بغير إذن من الله. المقصود بالإذن هنا شباب هو الإذن الشرعي، أما الإذن الكوني فلا يكون شيء في الكون إلا بإذن الله، إنما الإذن الشرعي هو المذكور في قول الله مثلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالإذن هنا هو الإذن الشرعي، واضح يا شباب؟ ومثلا في قول الله الله أذن لكم، يعني هذا هو الإذن الشرعي. قال مثل بدع الخوارج واستحلالهم ما استحلوه من مفارقة السنة والجماعة، حتى قال هو ذكر هنا أبيات شعر أن رجلا من الضالين مدح عبد الرحمن ابن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب وبين أنه أراد بقتله وجه الله، فهذه طبعا إيه؟ هذا الشخص وإن كان يريد وجه الله ونصرة الدين لكنه خرج عن إذن الله الشرعي ولم يكن متبعا فكان ضالا. قال وكذلك ما عليه كثير من القدرية والمرجئة والجهمية والرافضة وغيرهم من أهل البدع الاعتقادية. ركز كده، إذا كانوا فيها مخلصين مريدين التقرب بها إلى الله. يعني ابن تيمية هنا شباب له قواعد عظيمة جدا مهمة في بيان أن المخطئين في كل باب من أبواب الحياة صنفان. الصنف الأول صنف أراد الحق فأخطأه، والثاني صنف أراد الباطل فأصابه. فبين ابن تيمية رحمه الله شباب أننا عند أي مقالة خطأ أو أي مقالة ننظر إلى أمور، نتثبت من هذه المقالة هل ثبتت عن هذا الشخص أو هذه الفرقة، ثانيا نفهمها، ثالثا نعرف القصد منها. يعني مثلا شباب، الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى التي ثبتت في القرآن والسنة، كثير منهم كان يصرح أنه أراد بذلك تنزيه الله عن النقص حتى لا يشابه المخلوقات. والذين مثلا كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة كانوا يزعمون أن ذلك تعظيم لحرمات الله. واضح يا شباب؟ فإذا أحيانا يحمل الشخص، يعني أحيانا يحمل جهل الشخص على أن يفعل أشياء ليست مشروعة مع أنه فعلها لوجه الله أو تعظيما لحرمات الله، وهكذا شباب. فالخلاصة هنا شباب أن ابن تيمية كثيرا ما يقرر هذه القاعدة: لا يستوي عند الله من أراد الحق فأخطأه ومن أراد الباطل فأصابه. وإن شاء الله سيأتي شرح ذلك بالتفصيل في كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك. فمثلا يا شباب، رواة الحديث أكثر الرواة يخطئون، لكن منهم من أراد وتعمد الخطأ فهؤلاء هم الكذبة، ومنهم من وقع في ذلك غفلة. وإن كنا نرد على هذا وذاك، يبقى دي مهمة يا شباب، نحن نفرق بينهما من جهة القصد لكن لا نفرق بينهما من جهة الرد، فكل خطأ يرد عليه حتى لو كان المخطئ مريدا لوجه الله، حتى لو كان المخطئ مريدا للحق. واضح يا شباب؟ مثلا شباب، الذين خاضوا في عرض عائشة رضي الله عنها صنفان، منهم المنافقون كأبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول الذي أراد أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صنف آخر من الصحابة الذين وقعوا في ذلك لأنهم لم يتثبتوا في الأخبار كحمنة بنت جحش وغيرها. فهؤلاء الذين وقعوا في عرض عائشة كانوا صنفين، فبالتالي القرآن لم يجعلهما في مكان واحد، لكن ميز بينهما: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. واضح كده؟ ثم بعد ذلك بدأ يعاتب المؤمنين الذين يعني لم يتثبتوا في الأخبار: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لكن يا شباب الشاهد هنا أن القرآن وإن كان فرق بينهما من جهة لكنه رد عليهما جميعا. فهذا يا شباب هو الخلاصة هنا، الخلاصة أن المخطئين درجات أو أصناف، منهم من أراد الحق فأخطأه ومنهم من أراد الباطل فأصابه، لكن الجميع يجب أن يرد عليه. طيب، قال رحمه الله: وكذلك ما عليه كثير من المبتدعة في العبادات والأحوال من الصوفية والعباد والفقهاء والأمراء والأجناد والولاة والعمال. العمال هنا مقصود بها شباب اللي هم عمال الأمراء على الأمصار، اللي هو زي المحافظ كده أو العمدة اللي هو بيكون ماسك المكان يعني. فكثير من هؤلاء قد يزين له سوء عمله فيراه حسنا ويتقرب إلى الله بشيء يظنه حسنا وهو شيء مكروه، وهذا باب واسع. يعني هو شيء مكروه يعني في نفس الأمر، يعني يتقرب إلى الله بما حرمه الله أو بما كرهه الله. ومن هذا الباب عبادات اليهود والنصارى التي يتقربون بها إلى الله ويخلصون فيها. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وسئل عنهم سعد بن أبي وقاص فقال: هم أهل الصوامع والديارات. وسئل عنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: هم أهل حروراء، يعني الخوارج. قال: ولا منافاة بين القولين، فإن مثل هذا الكلام قد لا يكون للتحديد وإنما يكون للتمثيل. يعني ابن تيمية يبين أن من أقوال المفسرين ما يخرج من باب التمثيل يا شباب، في حاجة اسمها التفسير بالمثال وليس للحصر. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال: ألا إن القوة الرمي. هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحصر القوة المطلوبة فقط في الرمي؟ لا، وإنما هذا مثال للقوة. كذلك حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشرك لظلم عظيم، كتفسير لقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هل الظلم فقط الذي إذا تركه الإنسان فإنه يهتدي بقدره هو فقط الشرك؟ لا، كل أنواع الظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أقوى أنواع الظلم، لكنه لم يحصر الظلم في هذا النوع اللي هو في الشرك. وهكذا شباب، كثير جدا أو أكثر خلاف العلماء هو من هذا الباب في التفسير. إن مثلا واحد يقول إن هؤلاء هم اليهود والنصارى، وبعضهم يقول لا، هم أهل حروراء يعني الخوارج، يعني كلاهما اتفق في هذا المناط، وهو أنه ضل سعيه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فهذا شباب اسمه التفسير بالمثال. كمن سئل عن الخبز فأخذ رغيفا وقال هو هذا، ففسروا الضالين من عباد الكفار وعباد أهل البدع، وقد أخبر الله أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأخبر أنهم يرون أعمالهم السيئة حسنة، فهم مع رأي وحسبان غير مطابق للحقيقة. يعني كل من كان توفر فيه هذا المعنى أنه على رأي وحسبان غير الواقع أو غير الأمر الشرعي، فإنه ضل سعيه ويدخل في هذه الآية. يعني كثير من الآيات الشباب التي يظن أنها تحصر أو تحصر للكفار، لا، يدخل فيها صنف من المؤمنين إذا تحقق فيهم هذا المناط. قال: القسم الثالث ما يكون صالحا ولا يريد به فاعله وجه الله. يعني احنا دلوقتي عندنا شباب ثلاث أقسام. القسم الأول أن يريد به وجه الله وأن يكون العمل مشروعا صالحا. القسم الثاني اللي هو من الأقسام المبتدعة أن يكون العمل غير مشروع ويقصد به وجه الله. القسم الثالث أن يكون العمل مشروعا ولا يقصد به وجه الله. قال: القسم الثالث ما يكون صالحا ولا يريد به فاعله وجه الله، وهذا أيضا كثير، مثل ما يعمله العاملون من الأعمال الظاهرة المشروعة من إقرار العلم والقرآن وأمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله وعدل بين الناس وإحسان إليهم من صدقة ومعروف وإصلاح بين الناس. ولهذا قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال عن المتصدقين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة في متعلم العلم والمقتول في الجهاد والمتصدق إذا لم يكونوا مخلصين، وأنهم أول ثلاثة تسجر بهم النار. يبقى ده القسم يا شباب، ده القسم الثالث، هو الذي يكون عمله عمل صالح، يعني هذا الرجل يعمل عمل من أعمال الخير لكنه لم يرد به وجه الله. القسم الرابع الذي لا يكون عمله خالصا لله، المفروض هنا يكون في مقدر ولا عمله صالحا، المفروض يعني، لكن هو ليس موجود عندي، لكن هذه الزيادة لابد منها، لأنه هو يريد هنا أن يجعلهم أربعة أقسام. القسم الأول عمله لله وعمله مشروع، والقسم الثاني عمله لله لكن العمل ليس مشروعا، والقسم الثالث هو عمله مشروع لكن ليس لوجه الله، والقسم الرابع عمله ليس لوجه الله ولا عمله مشروعا. فلابد أن نزيد هذه يا شباب، وهي في قوله لا يكون عمله خالصا، نزود احنا ولا عمله صالحا. وهو شر الأقسام، مثل جهاد المشركين للمسلمين ينصرون بذلك آلهتهم فلم يعبدوا به ولا أحسنوا، حيث أهلكوا أهل الإيمان. يبقى هم أساسا شباب عملهم هذا ليس مشروعا، وكذلك لم يريدوا به وجه الله وإنما أرادوا به الأصنام. وكذلك كل ما كان من هذا الجنس من الأعمال التي يفعلها الكفار لغير الله وليست خيرا في نفسها. يبقى ده يؤكد ايه يا شباب؟ ده يؤكد ان الزيادة اللي عندنا فوق هنا مهمة، اللي هي وليست خيرا في نفسها. قال: من نصر أهل الكفر وكذب على الله وتكذيب برسل واعتقاد للباطل. قال: وكذلك أتباع قوم مسيلمة لمسيلمة وقتالهم معه، وكذلك أهل البدع والضلال التي يقصدون بها نصر أهوائهم. شفت القيد ده شباب مهم؟ يبقى هو هنا ابن تيمية يفرق بين أهل الأهواء الذين أرادوا بأعمالهم وأقوالهم وجه الله، لكنهم أخطأوا. يعني أرادوا الحق فأخطأوا. هؤلاء يرد عليهم لا شك، لكنهم أبدا لا يستوون عند الله. واضح يا شباب؟ يعني مثلا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الذي أخطأ من شدة الفرح، هل هذا الرجل أراد الكفر؟ لا، لم يرد الكفر. لكن هل هذا الرجل قال صوابا؟ لا، أخطأ، فيجب أن يرد عليه خطأه، لكن مع ذلك لا نقول إنه كفر. واضح يا شباب؟ فهو هنا جعل المبتدعة الذين أرادوا الحق فأخطأوه من القسم الثاني، وهم من يريد الحق لكن أخطأوا، لم يطلبوه من الوجه الشرعي. لكن جعل من أهل الأهواء الذين يريدون نصرة أهوائهم، جعلهم من القسم الأخير، من شر الأقسام. وابن تيمية سيفصل في هذا شباب كثيرا في كتاب الإيمان الأوسط، وفي كتاب منهاج أهل السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، يبين أن كثيرا من طوائف الشيعة أو المتبعين للتشيع يريدون وجه الله وحب آل البيت، لكنهم نشأوا في بيئة ضالة فاتبعوا هذا المذهب، وإن كانوا هم في الباطل مؤمنين لكنهم على نوع من الضلالة، وهكذا. يفرق بين رؤوس المذاهب الذين أرادوا نصرة الباطل، وبين الأتباع الذين يعني اتبعوا ذلك تقليدا أو جهلا. وإن كان كذلك من أئمة البدع من يريد وجه الله أو الحق لكنهم أخطأوا. المهم يا شباب أننا نرد على هذا وذاك. قال رحمه الله: وكذلك الفجور والمعاصي التي تفعلها النفوس لأجل العلو في الأرض والفساد، وهذا الضرب كثير جدا. يعني الشخص لما يفعل فعل من الفواحش أو المنكرات، هو من القسم الرابع اللي هو لا عمله خالص ولا لوجه الله. قال: وإذا كانت الأقسام الأربعة، يعني أظن أن هي كلمة الأربعة غلط هنا، وإذا كانت الأقسام أربعة، يعني كلمة الألف واللام هنا نحذفها. فالقسم الأول هو المحمود، وأهله هم السعداء من جميع بني آدم من الأولين والآخرين، وبذلك جاء الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن أهل الكتاب تمنوا هذه الأمنية التي قالوا بألسنتهم وقدروها بقولهم، وجمعوا فيها بين النفي وهو دخول الجنة عن غير اليهود والنصارى، وبين الإثبات لمن كان هودا أو نصارى. وهذا من باب اللف والنشر، ده أسلوب يا شباب، اللف والنشر ده أسلوب في البلاغة، يعني واضح؟ يعني أي وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. يعني إيه يا شباب؟ يعني هل اليهود والنصارى قالوا، هما الاتنين قالوا أن الجنة لن يدخلها إلا اليهود والنصارى؟ لا، ليس المراد هذا، وإنما المراد أن اليهود قالوا إن الجنة سيدخلها اليهود، والنصارى قالوا الجنة سيدخلها النصارى فقط. ليه يا شباب؟ لأن أساسا اليهود والنصارى بيكفروا بعض. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. واضح يا شباب؟ فالمراد هنا في هذه الآية إن كل طائفة منهم زعمت أنها فقط هي التي ستدخل الجنة، والله سبحانه وتعالى طلب منهم البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فطالبهم بالبرهان على هذه القضية والدعوة الجامعة بين النفي والإثبات. فين هو النفي يا شباب؟ إن هم قالوا لن يدخل الجنة، ما فيش حد هيدخل الجنة إلا اليهود والنصارى. يبقى هم هنا أثبتوا هذا الحكم لليهود والنصارى، ونفوا هذا الحكم عن غير اليهود والنصارى. قال: وكان في ذلك ما دل على أن النافي عليه الدليل. دي قاعدة مهمة جدا يا شباب، وهي أن المثبت كما عليه الدليل فكذلك النافي. بعض الناس يقول إيه؟ النافي ليس عليه دليل. لا، النافي كذلك عليه الدليل، واضح؟ وهذا دليل واضح في هذه الآية. يعني هم يقولون إن المثبت فقط هو الذي عليه الدليل، لا، حتى النافي كمان عليه دليل. وكان في ذلك ما دل على أن النافي عليه دليل، دي قاعدة شباب، كما أن المثبت عليه الدليل، كما طالب المثبت في قوله أإلههم مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومعلوم أن ليس مع اليهود والنصارى لا برهان شرعي ولا عقلي يدل على ذلك، فإن الرسل لم تخبرهم بهذا النفي ولا هو مدرك بالعقل، ولهذا قال الله تعالى تلك أمانيهم، يعني هي مجرد أمنية. ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، وهذا حصول الخير والثواب والنعيم واللذة. ثم قال: ولا خوف عليهم، والخوف إنما يتعلق بالمستقبل. من هنا بقى شباب سيبدأ يعني تفسيرا عظيما لقول الله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني ما تبقى من الكتاب يا شباب هو من أجمل ما في الكتاب، تفسير عظيم جدا. ما معنى إسلام الوجه لله؟ وما معنى الإحسان مع إسلام الوجه؟ وما معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ وما معنى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله؟ هذا الكلام يا شباب الذي سيأتي من أحسن ما قيل. بيقول إيه رحمه الله: الخوف يتعلق بالمستقبل، ولا هم يحزنون، والحزن يتعلق بالحاضر والماضي، فلا هم يخافون ما أمامهم، ولا هم يحزنون على ما هم فيه وما وراءهم. يعني الإنسان يا شباب ليه؟ يعني ليه ربنا يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الإنسان بيخاف من أشياء مستقبلة، وبيحزن على أشياء فاتته أو أشياء حاضرة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء أو هذا الصنف من الناس لا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم في المستقبل مما سيلقونه، وكذلك لن يحزنوا أبدا على ما خلفوه في الدنيا. هكذا العبد الصالح يا شباب، العبد الصالح إذا مات فإنه لا يمكن أن يخاف من مستقبله ولا أن يحزن على ما فاته في الدنيا، لا، وإنما يكون مستبشرا بما إيه؟ يستبشرون، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين. قال رحمه الله: ثم إنه قال في الخوف: ولا خوف عليهم، ولم يقل لا، ولم يقل يخافون، يعني لم يقل لا يخافون ولا يحزنون، إنما قال لا خوف عليهم. فإنهم في الدنيا يخافون مع أنهم لا خوف عليهم. يعني يا شباب، يعني هو بيقول إن هو لما قال لا خوف عليهم، هم في الدنيا كان عندهم شيء من الخوف، أي نوع من الخوف. يمكن أن يكون عندهم خوف من المستقبل، عندهم خوف من سوء الخاتمة، عندهم خوف ماذا سيحدث لهم بعد الموت. لكن الله سبحانه وتعالى يقول الواقع أنه ليس عليهم خوف. أضرب لكم مثال كده يا شباب عشان تفهموا الفكرة الدقيقة جدا دي. تصور مثلا إن ابنك، أنت هو عارف إنك أنت لو هو ما عملش الواجب إن أنت بكرة هتضربه مثلا أو هتعاقبه، فبيفضل هو خايف من العقاب، بينما انت نفسك عارف انك بكرة مش هتعاقبه، واضح كده؟ فهو خايف بينما هو اساسا لا خوف عليه. يعني طب هو لماذا خاف؟ لانه جاهل بالمستقبل، واضح يا شباب؟ فكأن الله يقول هؤلاء خافوا لكن الواقع ان مستقبلهم ليس فيه اي خوف. يا رب تكونوا فهمتوا هذا المعنى الرائع الدقيق. قال: ولا هم يحزنون، فلا يحزنون بحال، لان الخوف انما يتعلق بالماضي. قال: وهم، هذه الكلمة زائدة شباب، كأنها زائدة. قال: فأنواع الألم منتفية بانتفاء الخوف والحزن، فإن المتألم لا يخلو من حزن، فإذا انتفى الحزن انتفى كل ألم. وقال في عملهم: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ركز بقى شباب عشان هي دي بقى، هذا القسم هو من أخص مقاصد هذا الكتاب. بعدما بين الإمام رحمه الله الفصلين المهمين، الفصل الأول هو أن كل حي لابد أن يكون منه حركة إرادية، ولابد أن يكون له غاية ومقاصد من أفعاله، وأن الأعمال بالنيات. بيّن رحمه الله في الفصل الثاني هو الواجب على العبد، وهو أن يكون مطلوبه الله تبارك وتعالى، وأن يكون عمله على وفق شرع الله تبارك وتعالى. هنا بقى سيشرح الجزاء، وهو أن هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب هذا الجزاء ما سببه؟ يعني كيف يحصل الإنسان على هذا الخير ألا يكون عليه خوف وألا يحزن؟ ركزوا بقى شباب، هو سيشرح الآن أسباب النجاة. فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يبقى القسم اللي جاي ده شباب يشرح معنى إسلام الوجه وإحسان العمل. قال رحمه الله: فإسلام وجهه كما قال أئمة التفسير هو إخلاص دينه وعمله لله، وقيل تفويض أمره إلى الله، وهو يعم القسمين. يعني كلمة إسلام الوجه معناه تضم القسمين يا شباب، الأول إخلاص الدين لله، والثاني تفويض الأمر إلى الله. قال كما سنبينه إن شاء الله: فإن إسلام وجهه يقتضي أنه أسلم نيته وعمله ودينه لله، أي جعله لله خالصا سالما، والإحسان هو فعل الحسنات، فاجتمع له أن عمله خالص وأنه صالح، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا دعاء مأثور يا شباب عن عمر بن الخطاب من أحسن الأدعية. وقال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. وبهذا البيان يعرف بالعقل أن هذا الدين الحق هو أفضل الأديان، لأن الدين هو الخضوع والانقياد والعمل. ركزوا بقى يا شباب، يعني إيه إن الدين هو أفضل الأديان؟ يعني دين الإسلام لماذا هو أفضل الأديان؟ لأنه هو الدين الوحيد الذي يعمل فيه لله وعلى وفق شرع الله، هو الذي تحقق فيه الخلاص الإخلاص والصواب في العمل. أما كل الأديان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيها اتباع، وإن كان فيها إخلاص، لأنه يجب على كل عبد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون متبعا لهدي الله. هو سيشرح الآن معنى قوله ومن أحسن دينا، واضح يا شباب؟ قال فلابد له من شيئين، قال لأن الدين هو الخضوع والانقياد والعمل، فلابد له من شيئين، من مقصود هو المعبود ووسيلة هي الحركة. فأي معبود يسامي الله؟ يعني طبعا لأنه هو هنا يميز بين مثلا عبدة الأصنام، عبد الأصنام يعبدون غير الله، أو اليهود والنصارى يعبدون الله ولكن ليس على شريعة الله. يبقى هؤلاء الأوائل لم يعبدوا الله، يعني ليس عندهم إخلاص طبعا ولا متابعة، واليهود والنصارى ليس عندهم، أو الأديان الأخرى، لأن الأديان ليست محصورة في اليهودية والنصرانية، هناك أديان أخرى كما سندرسه إن شاء الله. يقولون يعبدون الله لكن على غير شريعة الله. قال وأي قصد للمعبود خير من أن يكون القاصد ذليلا له مخلصا له، لا متكبرا ولا مشركا. يعني متكبر يعني لم يعبد الله، ومشرك يعني يعبد الله ويعبد غيره. وأي حركة خير من فعل الحسنات؟ فبهذا تبين أن من أسلم وجهه لله وهو محسن فإنه مستحق للثواب، كما تبين أنه لا أحسن منه. ركزوا شباب في الفكرة دي. ابن تيمية يرى أن كل إنسان لابد له من دين، أي إنسان، حتى الملحد هذا اللي هو بيدعي أن هو ليس له دين هو كاذب. الدين اللي هو يجمعه أمران، الغاية والوسيلة. كل إنسان يعيش على وجه الأرض لابد له من غاية ووسيلة، فهذه الغاية والوسيلة هي الدين، تمام؟ طيب هذا الدين بقى يدخل فيه من لا يعبد الله ومن يعبد الأصنام، ويدخل فيها اليهود والنصارى، ويدخل فيها المسلمون. لماذا كان المسلم أحسن دينا؟ لماذا شباب؟ لماذا؟ يعني لماذا خص المسلم وحده بأنه أحسن دينا؟ طبعا المقصود بالإسلام هنا حتى أتباع الأنبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يوصفون بأنهم أحسن دينا، أحسن الدين. لماذا كان الإسلام أحسن دينا يا شباب؟ لأنه هو الدين الوحيد الذي فيه إخلاص وفيه اتباع. أما كل الأديان سواء من لا يعبد أو من يعبد أصناما أو من يعبد أو مثلا اليهود والنصارى وغيرهم، لا يمكن أن يجتمع في واحد من هؤلاء الإخلاص والاتباع، هذا لا يكون أبدا إلا في أهل الإسلام. قال وبيان ذلك أن الوجه إما أن يكون هو القصد والنية، كما قال أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. هو بيتكلم هنا عن معنى كلمة أسلم وجهه، كلمة الوجه ممكن يكون معناها القصد أو النية. والوجه مثل الجهة، مثل الوعد والعدة، والوزن والزنة والوصل. الزنة يعني الزنة مش الزنة اللي هو بالألف، واضح؟ والوصل والصلة، دي يا شباب من أوزان الكلمة، يعني الكلمتين بيأدوا نفس الإيه؟ نفس المعنى. وقد قررت هذا في غير هذا الموضع، وهذا مقتضى كلام أئمة التفسير، وهو مقتضى ظاهر الخطاب لمن كان يفقه العربية المحضة، من غير حاجة إلى إضمار ولا تكلف. يعني أنت مش محتاج هنا أنك أنت تجيب إضمار في هذه الآية، لا، هي بلى من أسلم وجهه، الوجه هنا مقصود به النية أو القصد. ومثل هذه الآية قوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. يعني سيشرح هنا يا شباب لماذا هو أحسن دين، لأن فيه إسلام الوجه لله، وفيه الإحسان بالعمل الصالح المشروع. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، وإنما بعثت بالحنيفية السمحة. فبين الله أنه لا دين أحسن من دين من أسلم وجهه لله وهو محسن غير مسيء واتبع ملة إبراهيم حنيفة. وقال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فدل بذلك على متابعة إبراهيم في محبته لله ومحبة الله له. ولفظ أسلم يتضمن شيئين، أحدهما الإخلاص والثاني الاتباع والإذلال. كما أن أسلم إذا استعمل لازما مثل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقوله أسلمت لرب العالمين يتضمن الخضوع لله والإخلاص له. وضد ذلك إما الكبر وإما الشرك. يعني هو الآن يتكلم عن معنى الإسلام، إن معنى الإسلام فيه الإخلاص والاتباع والذل. طب ضد ذلك ما الذي يضاد ذلك؟ إما الكبر أو الشرك، إما أن الإنسان يتكبر عن عبادة الله أو يعبد الله ويعبد معه غيره. قال: وهما أعظم الذنوب، ولهذا كان الدين عند الله الإسلام، فإن دين الله أن نعبده وحده لا شريك له، وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله، وبه بعثت الرسل جميعا، ومن عبادته وحده ألا نشرك به ولا نتكبر عن أمره، فلا بد من الإيمان بجميع كتبه وجميع رسله، وإلا لم يكن العبد مسلما ولا مسلما وجهه له. يعني فيها شباب اللازم والمتعدي، يعني هو بيتكلم هنا عن الإسلام. الإسلام ممكن يأتي لازما، مثلا مسلمين لك، أو قال أسلمت لرب العالمين، أو ممكن يكون متعدي، يعني محتاج إيه؟ محتاج مفعول به، أسلم إلى الله وجهه. يبقى في الفعل ممكن يكون لازما، يعني مش محتاج مفعول به، واضح؟ وممكن يكون متعدي، يعني محتاج مفعول به. فأسلمت تأتي لازمة مثل وجعلنا مسلمين لك، وممكن تأتي متعدية، يعني بلى من أسلم وجهه، لأن إحنا هي كده تعدت للإيه؟ محتاجة مفعول به، يبقى الوجه هنا صار إيه؟ مفعول به. قال: وإلا لم يكن العبد مسلما له ولا مسلما وجهه له. مسلما وجهه له هو ده المتعدي يا شباب. وإذا امتنع عن الإيمان بشيء من كتبه ورسله، وهذا وإذا امتنع عن الإيمان بشيء من كتبه ورسله، يعني أن العبد إذا امتنع عن شيء عن الإيمان بشيء من كتب الله ورسله يبقى هذا متكبر، واضح يا شباب؟ قال: وهذا هو الإسلام العام، يعني الإسلام العام شباب بشكل عام الذي جاءت به جميع الأنبياء يتضمن هذه المعاني: الإخلاص والاتباع، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذا الإسلام يا شباب هو الإسلام العام، يدخل فيه كل أتباع الأنبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيه إلا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا هو الإسلام العام الذي دخل فيه جميع الأنبياء والمرسلين وأممهم المتبعين غير المبدلين، يعني الذين بقوا على دين أنبيائهم ولم يحرفوه. طبعا هذا الكلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الإنسان مؤمنا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن الإسلام في كل ملة قد يكون بنوع من الشرائع والمناهج والوجه والمناسك، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به الرسل كان الإسلام لله لا يتم إلا بالدخول فيما جاء به من الشرع والمناهج والمناسك، وهو الإسلام الخاص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، الحديث. إحنا شباب سيأتي معنا إن شاء الله كتب تتكلم عن فكرة أن الدين واحد وأن الشرائع هي التي تختلف، أن دين الأنبياء واحد، يعني الملة واحدة، وإنما تختلف الشرائع، وأن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون العبد مسلما ولا صالحا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح، فكن مباني له ينبني عليها. فالمباني الظاهرة تحمل الإسلام الذي في القلب كما يحمل الجسد الروح، وكما تحمل العمد السقف والقبة الأركان. فالإسلام الذي هو دين الله بني بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأركان، وإن كان بني بمبعث غيره على أركان أخرى. يعني يا شباب، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، هو يقصد الإسلام الذي جاء به وليس الإسلام العام الذي جاءت به الرسل، لأن كل رسول له مباني في إسلامه. إذ الإسلام الخاص مستلزم للإسلام العام. طبعا الإسلام الخاص مستلزم للإسلام العام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، بني على هذه الخمسة. وقد تنازع أصحابنا هل يسمى ما سوى ذلك، ما سوى ديننا هذا إسلاما، والنزاع لفظي. يعني بعض الناس يقول هل نسمي ما كان عليه الأنبياء من الدين وأتباعهم كذلك، هل نسميه إسلاما أو لا؟ قال ابن تيمية هو خلاف لفظي. لماذا يا شباب؟ لأن معنى الإسلام العام هو أن يكون الدين كله لله وأن يكون على شريعة الله، فكل من تحقق فيه ذلك فهو مسلم. قال رحمه الله، طبعا كلمة النزاع اللفظ يا شباب هو الذي تختلف الألفاظ ويتحد المعنى، فاهمين يا شباب؟ يعني مثلا أريد أن أعبر عن أن الراوي ضابط، مثلا ممكن واحد يقول هو ضابط، وممكن واحد يقول هو ثقة، أو هو ثبت، أو هو حجة، كل هذه ألفاظ لمعنى واحد. قال رحمه الله: كما أخبر عن حقيقة الإسلام بقوله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فأمرهم بعد أمره لهم باتباع ملة إبراهيم أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. ففي ذلك الإيمان بما أنزل الله وما أوتيه النبيون من ربهم، والإيمان بجماعتهم من غير تفريق بينهم، وهو الإيمان ببعض والكفر ببعض، والكفر ببعض. يعني التفريق بينهم يا شباب، هو كلمة هو دي تعود على التفريق، وهو الإيمان ببعض والكفر ببعض، كما قال عن الكفار حيث قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وكان نصيب خالصة الأمة من ذلك أن تؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة، لا تفرق بين النصوص فتتبع بعضها وتترك بعضها، فبذلك يصيرون من أهل السنة دون الذين تركوا السنن والآثار أو بعضها، أو تمسكوا ببعض آي القرآن دون بعض من أصناف المبتدعة. دي عظيمة جدا يا شباب، تبين معنى ادخلوا في السلم كافة. واضح أن الإنسان لا يختار من الدين ما يوافق هواه، أو لا يتمسك ببعض النصوص دون بعض، أو يؤمن ببعض الأنبياء دون بعض. وكذلك لا يفرقون بين أولي الأمر من الأمة. وهنا أذكر يعني وجها حسنا في المناظرة، إن في شخص بيقول، كان يهودي، فيقول نحن مؤمنون بموسى وأنتم مؤمنون بموسى ومحمد، فنحن وأنتم متفقون على نبي ومختلفون في نبي. فقال له المسلم: لا، نحن لن نؤمن إلا بموسى الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإما أن تؤمن أنت بموسى فيلزمك أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فيلزمك أن تكون كافرا بموسى عليه السلام. وهذا وجه حسن يا شباب، إن الإنسان في المناظرة لابد أن ينظر إليها بشكل كلي، كما يقول النصارى مثلا: أنتم تؤمنون بعيسى ونحن نكفر بمحمد، فنحن على جزء من الحق وأنتم على باطل. واضح؟ فنقول لهم: لا، نحن لم نؤمن بأي شخص اسمه عيسى إلا بعيسى نبي الله ورسوله الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما إن زعمتم أنتم أن هناك شخص اسمه عيسى لم يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نحن لا نؤمن به، نحن نؤمن بعيسى النبي الكريم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه. وإن شاء الله سيأتي لنا أنواع من هذه المناظرات حينما ندخل في الكلام عن الفرق أو المذاهب أو المقالات. قال رحمه الله: وكذلك لا يفرقون بين أولي الأمر من الأمة. يعني حتى شباب أذكر لكم هنا مثلا الفكرة دي عشان تتضح عندكم. مثلا جاء رجل إلى ابن تيمية وكتب كتابا له، يعني كان رجل قسيس، يعني قال له أن الله سبحانه وتعالى قال لعيسى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يعني الراجل بيقول له إيه؟ القرآن عندكم وهو حق، قال أمركم باتباع عيسى. فابن تيمية قال له: والله يا عم الحاج، حاجة من الاتنين، إما أنك أنت بترى أن القرآن حق فيلزمك أن تؤمن بكل ما فيه، ونفس القرآن فيه أنكم على ضلالة ويأمركم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكفر بهذه الآيات الأخرى فيلزمك أن تكفر بكل القرآن، فلا يصح لك أن تستدل علي بنص واحد من القرآن. وحتى قال لهم الكلمة المشهورة، قال له: اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب، قالها لهم يعني. قال: وكذلك لا يفرقون بين أولي الأمر من الأمة ومن علمائها وأمرائها، بل يعطون كل ذي حق حقه ويقبلون منه ما أمر الله بقبوله منه، ويتركونه حيث تركه الله، فيكونون أهل جماعة لا أهل فرقة. وهذا فيه جمع عظيم يحتاج إلى تفصيل. يعني بيقول هذه التفاصيل، فكرة تدخله في السلم كافة، هذه تحتاج إلى تفصيل كبير. قال: وذلك أن الله أمرنا بطاعة أولي الأمر منا، وأمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وبرأ نبيه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هو سيدخل هنا شباب في ختام الكتاب، هنقرأها إن شاء الله بسرعة، ما فيهاش أي شيء محتاج إن احنا نقف معه. يعني هيتكلم عن قول الله في هذه الآية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أنا أقرأها إن شاء الله شباب، يعني قراءة سريعة لأن هي لا تحتاج تعليقا. قال: وقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنت فصل وقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه القراءة العامة التي في المصحف الإمام، اللي هو مصحف عثمان رضي الله عنه يعني. وكلمة المصحف الإمام يعني المصحف الأصل، الذي يعني إيه يعني يعني لا يصح أن نرجع إلى مصحف غيره. قال: وقد كان ابن عباس يقرأ بما آمنتم به، يعني ابن عباس كان يقول فإن آمنوا بما آمنتم به مش بمثلي، ويقول إن الله لا مثل له. وتلك قراءة صحيحة المعنى، لكن قراءة العامة أحسن وأجمع. فإنه لو قيل بما آمنتم به وقيل إنه أريد به الله، لقالوا قد آمنا بالله، فإنهم لا يكفرون بأصل وجود الخالق، وإنما يكفرون ببعض كتبه ورسله وأسمائه وصفاته ودينه، ولذلك استحقوا اسم الكفر. واضح؟ يعني ابن تيمية هنا يريد أن يقول كلمة آمنوا بمثل ما آمنتم أصح من كلمة آمنوا بما آمنتم. واضح؟ ليه؟ لأنهم ممكن يقولوا طب ما احنا آمنا بالله، وإنما المفروض أن يكون إيمانكم مثل إيمانهم. قالوا أيضا: فلو آمنوا بما آمنا به من غير أن يؤمنوا بمثل ما آمنا به لم يكونوا مهتدين، وإن آمنوا بجميع الأشياء. وذلك أنه سبحانه قال في المائدة لما أباح نساء أهل الكتاب وطعامهم: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والإيمان هو الإيمان الذي هو الدين، الذي هو الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإن الإيمان الذي يجب على العباد اتباعه يجب الإيمان به. فمن كفر بما يفعله المؤمنون من الإيمان فقد كفر بالله. يعني هو يريد يا شباب أن يقول إن الإيمان هذا منه قول ومنه عمل، فالإنسان حتى يكون مؤمنا لابد أن يعمل بمقتضى هذا الإيمان. مثلا لو إنسان عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله من اليهود كما كانت اليهود تعرف ذلك، هل يكفي تكفيه هذه المعرفة؟ لا تكفي هذه المعرفة، وإنما يجب أن يتبعه. قال: وهذا الإيمان الذي في القلوب هو مثل مطابق للحقيقة الخارجة، وما في القلوب من الإيمان متماثل أيضا. فنحن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أوتي النبيون من ربهم، فإذا آمنوا هم بمثل ما آمنا به وهو ما في القلوب فقد اهتدوا، كما أنهم لو كفروا بالإيمان الذي في القلوب لحبط عملهم. وهنا وجهان: أحدهما إذا صار في قلوبهم مثل ما في قلوبنا وآمنوا به فقد آمنوا بمثل ما آمنا به، فإنا آمنا بما في القلوب من الإيمان، فإذا صار مثله في قلوبهم وآمنوا به فقد اهتدوا، ويكون فائدة الإيمان بالإيمان مثل ما يقال أعلم وأعلم أني أعلم. يعني يريد أن يقول الشباب هنا إيه؟ إن فيه هنا علمان، أو فيه هنا إيمانان، إيمان في القلب وإيمان بما في القلب، إيمان في القلب وإيمان بما في القلب. يعني أنا مصدق وأعلم أني مصدق. قال: وأعتقد أن زيدا في الدار وأعتقد أن اعتقادي حق، فهم مؤمنون بالإيمان غير مرتابين، غير مرتابين فيه، جازمون أن جزمهم حق. وأيضا فإن هذا مستلزم، مستلزم وهو كمال وتمام. يعني الإنسان في قلبه أشياء، إذا اعتقد أن هذه الأشياء حق فهو عنده هنا إيمانان، إيمان في الباطن وإيمان في الظاهر. قال: مع أنهما متلازمان من وجه آخر. قال: لا آسف، السطر اللي قبله. قال: لأنه إذا حصل هذا الإيمان بالإيمان وجب حصول الأول ووجوبه. يعني إيمان في القلب يا شباب، وإيمان بذلك الإيمان الذي في القلب. مع أنهما متلازمان من وجه آخر، فإن الوجود العملي الإرادي مع الوجود نقاط، لكن على هذا الوجه الضمير فيه يعود إلى إيماننا بما أنزل لا إلى نفس ما أنزل. يعني يا شباب، في قول الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هل المقصود بها ما في القلوب؟ يعني إن كان ما في قلوبهم هو نفس ما في قلوبكم، أو المقصود الاعتقادات التي آمنتم بها؟ واضح؟ قال: الوجه الثاني أن الإيمان الذي في القلب مثل مطابق للمؤمن به كما تقدم، وقد قررت هذا في مواضع. فإذا آمنوا بهذا المثل فقد اهتدوا، والضمير هنا عائد على ما، اللي هو بمثل ما آمنتم، كما هو الظاهر، ويكون المثل كما قد قيل في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد يقال المعنى: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به. يعني يا شباب، احنا هنا المشكلة في ايه؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني ايه مثل؟ يعني ايه، هل للإيمان مثل؟ فابن تيمية يرى ان هذه الآية صحيحة على غير ما فهمها ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس بيقول: المفروض نقول فإن آمنوا بما آمنتم به. فهو ابن تيمية قال: لا، هو قراءة العامة وقراءة المصحف الإمام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. يعني إيه مثل؟ يعني أن يكون إيمانهم مثل إيمانكم في الظاهر والباطن. قال: وقد يقال المعنى: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، لكن هذا الوجه ضعيف يا شباب، لأنه يعني يحذف حرف الباء. والتقدير: فإن جاءوا بإيمان مثل الإيمان الذي جئتم به. يعني فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، يعني إن صاروا هم على نفس إيمانكم. ويكون الذي هنا صفة للمصدر الذي هو الإيمان، لا للمفعول به الذي هو المؤمن. يعني فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني إن كانوا مثلكم، أو إن كانوا على إيمان مثل إيمانكم. يعني هل المقصود هنا أن يكونوا مثل المؤمنين، أو يكون على إيمان مثل إيمان المؤمنين؟ واضح يا شباب، المعنى واحد، يعني واضح الفكرة واحدة، لكن هذا يفتقر إلى أن يقال آمنت بمثل إيمانك، أي مثل إيمانك. وهذا يكون إذا نقاط، يعني كأنه يقول إذا دل على هذا المقدر محذوف. يعني قال: وقد يقال المثل مقحم ليتبين الكلام، والتوحيد كما قد قيل مثل ذلك في نظائره لأسباب قد تكون هناك. يعني هو بيقول بعضهم بيقول إن هناك كلمات زائدة في القرآن، لا يقصد زائدة أنها ليس لها معنى نهائيا يعني الشباب، وإنما يقصد أن هي إيه، قد يستقيم الكلام بدونها. وإن كنت الذي أراه وقرأته في كلام أئمة التفسير أنه لا يمكن أن يكون هناك حرف في القرآن يكون وجوده وعدمه سواء. يعني مثلا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، يقولون معناها ما جاءنا بشير ولا نذير، هذا ليس صحيحا، وإنما المعنى نفي جنس البشير وجنس النذير. فهؤلاء يكذبون ويدعون أنهم لم يأتي عندهم بشير ولا نذير، واضح؟ فما جاءنا من بشير ولا نذير، واضح يا شباب؟ فلا يمكن أن يكون هناك حرف في القرآن يكون وجوده وعدمه سواء. قال: وقوله: وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. هنا بقى يتكلم يا شباب ما معنى أن تكون مصبوغا بالإسلام. المعنى ده عظيم جدا يا شباب. قال: صبغ القلوب والأشياء بهذا الإيمان حتى أنارت به القلوب وأشرقت به الوجوه، وظهر الفرقان بين وجوه أهل السنة وأهل البدعة، كما قال في المؤمنين: تعرفهم بسيماهم، وفي الكفار: سنسمه على الخرطوم، يعني هنعلمه على الأنف. يعني وفي المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ده معنى جميل جدا يا شباب. صبغة، ما معنى صبغة الإسلام؟ أن يظهر أثر الإسلام عليك ظاهرا وباطنا. عامل زي بالظبط كده ما تكون ثوب وضعته في إناء عشان تصبغه. فأنت كإنسان المفروض أنك أنت علم على الإسلام، أو أنت تدل على الإسلام. فبقدر ما كنت متبعا للإسلام كنت مصبوغا به وكنت دليلا عليه، وبقدر تقصيرك في ذلك كنت سببا في أن يتصور الناس عن الإسلام نسخة باهتة. افهم هذا المعنى. وفي دورة أنا كنت أعطيتها لشباب في الدنمارك، كانت فكرتها كده، اللي هي التمسك بالهوية الإسلامية. كلمة الهوية هي مصطلح دارج لكنه يعني له معنى حسن، يعني أن صبغة الإسلام، كيف يظهر عليك صبغة الإسلام. هو ده مختصر كلمة الهوية، يعني كل من يراك يدل على الإسلام عن طريقك. هو ده معنى يا شباب ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعل أعمالنا تصد غير المسلمين عن الإسلام. واضح يا شباب؟ وعكس ذلك طبعا المثال الذي ضربته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على الإسلام. هو أول ما تشوفه تقول آه ده هو ده الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبغنا بصبغة الإسلام. قال رحمه الله: وإذا كان الله قد شرط في من له أجره عنده عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أن يكون محسنا مع إسلام وجهه، دل بذلك على أن الإحسان شرط في استحقاق الجزاء. هو هنا سيتكلم عن القسم الثاني يا شباب. القسم الأول أسلم وجهه، والقسم الثاني أحسن أو وهو محسن اللي هو الحال يعني. دل بذلك على أن الإحسان شرط في استحقاق هذا الجزاء، وهذا الجزاء لا يقف إلا على فعل الواجب، فإن كل من أدى الواجب فقد استحق الثواب ودرأ العقاب. وذلك يدل على أن الإحسان واجب، وقد قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والأمر يقتضي الوجوب. وقال تعالى: ما على المحسنين من سبيل، ومن فعل الواجب فيما عليه فما عليه من سبيل، إنما السبيل على من أساء بترك ما أمر به أو فعل ما نهي عنه. يعني يا شباب الإحسان في كل شيء هو فعل المستطاع وليس الإنجاز. يعني ليس الإحسان في حفظ القرآن أن تحفظ القرآن، وإنما الإحسان أن تبذل وأن تجتهد في حفظ القرآن، سواء حفظت أم لم تحفظ، فالإحسان هو معنى فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك شباب المؤمنون الذين لم يكن عندهم طاقة للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يعني إيه لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله سبحانه وتعالى قال: ليس على هؤلاء من سبيل إذا نصحوا لله ورسوله. يعني نصحوا يا شباب، يعني قاموا بما يستطيعون من الخير. يعني صديقك الذي طلب منك خدمة مثلا، وأنت سعيت في خدمته بقدر ما تستطيع حتى لو لم تنجز له ما طلب، فإنك محسن معه. فالإحسان يا شباب ليس هو الإنجاز، وإنما الإحسان هو السعي والبذل قدر الطاقة بما تستطيع. إذا فهمت ذلك ستعلم أنك لست مكلفا بالنتائج، وإنما أنت مكلف بالسعي، ومن هنا لن تصد عن أي خير تطلبه. لماذا يا شباب؟ لأن كثير من الشباب الذين يطلبون العلم أو يطلبون أشياء من معالي الأمور يتوقفون عنها لكونهم لم ينجزوها، ولم يعرفوا أن بقاءهم عليها طالبين لها هذا هو النجاح، وأن التوقف فقط، أقصد أن الفشل فقط هو التوقف عن المحاولة. إذن يا شباب الإحسان أن تحاول وأن تجتهد وأن تبذل، وأما الإساءة في أمرين: إما أن تتوقف أو تقصر في اتخاذ الأسباب الصحيحة. قال رحمه الله: وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها ونظائره كثيرة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ففي هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمتها. حتى يعني لو إزهاق النفس، يعني لو واحد بيقتل قصاصا مثلا، فعلمه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم. واضح شباب؟ إذا يعني هو ابن تيمية هنا بيشرح الحديث، يعني إذا قتلتم فأحسنوا القتلة اللي هو قتل الآدمي، وإذا ذبحتم فأحسنوا الإيه الذبحة، ده الذبح للبهائم. والإحسان الواجب هو فعل الحسنات، وهو أن يكون عمله حسنا، ليس المراد بذلك فعل الإحسان التطوع. يعني بيتكلم عن الإحسان الواجب يا شباب، لأن الإحسان نوعان، منه إحسان واجب وإحسان تطوع. وهذا الإحسان في حق الله وفي حقوق عباده، فأما في حق الله ففعل ما أمره به من غير أن يتعلق المأمور به، وأما في حق عباده ففعل ما أوجب لهم من الإحسان وترك ما لا يجوز من الإساءة، وأصل ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا ثنى الله ذكر هذين الأصلين في القرآن في مواضع كثيرة، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الآية. وإذا كان الإحسان إلى الخلق واجبا، وإن كان قد يكون مستحبا أيضا، فالإحسان إليهم جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. والظلم ضد الإحسان الذي يدخل فيه العدل وغيره. والظلم ضد الإحسان الذي يدخل فيه العدل وغيره، فإن العادل محسن من جهة عدله. وأما حيث يكون العدل هو الواجب، فالعادل أي بكمال الإحسان كالعدل بين الناس في القسم والحكم، بخلاف عدل الإحسان في حق نفسه في استيفاء حقوقه من غير زيادة، فإن هذا محسن من جهة أنه لم يعتدي ولم يظلم. يعني يا شباب، يعني الإنسان مثلا الذي ضربه شخص، فهو ضرب هذا الشخص، هل هذا الشخص يا شباب يسمى محسنا؟ نعم. لماذا؟ من جهة العدل، يعني أنه لم يتعدى أو لم يعتدي، مع إن هو أساء للشخص. نعم، أساء للشخص، لكن هو هنا قام بحقه. فمتى يكون مسيئا؟ إذا تجاوز هذا الحد فكان معتديا. هنا ابن تيمية يا شباب يعني يذكر الفروق الدقيقة بين دلالات الألفاظ. ما الفرق بين العدل والإحسان؟ هل يمكن أن يكون العدل إحسانا؟ نعم، حتى لو كان فيه إساءة. كيف ذلك؟ يعني مثلا شخص مثلا سرق فقطع الإمام يده، هل هذا إحسان؟ نعم، لأنه عدل لم يتجاوز فيه حد الله ولم يسقط حد الله، فمن هنا كان العدل إحسانا. يبقى لا يلزم يا شباب أن يكون العدل هو جلب النفع ودفع الضرر للشخص، وإنما من الإحسان أن العدل، وهو أن تعطي كل ذي حق حقه. واضح يا شباب؟ فهذه فروق دقيقة بين الإحسان والعدل، بين دلالة لفظ الإحسان ودلالة لفظ العدل. يعني الشخص الذي رد الإساءة بمثلها هو محسن من جهة أنه عدل لم يتعدى. طبعا والشخص الذي يعفو هو كذلك محسن من جهة عفوه. قال: وقد قررنا في مواضع كثيرة أن الظلم حرام كله، لم يبح منه شيء، وأصله قصد الإضرار، فإن الظلم إضرار غير مستحق، لكن الإضرار المستحق جائز تارة وواجب أخرى. الإضرار المستحق، الإضرار يعني في واحد مثلا سرق تقطع يده، واحد مثلا ارتد يقتل، واحد مثلا زنى يجلد، فهذا إضرار به، أليس كذلك؟ هو إضرار، لكنه واجب تارة وجائز تارة، مثل القصاص. جائز تارة يعني يا شباب يعني إنسان مثلا يمكن أن يستوفي حقه ويمكن أن يعفو، فهو جائز من هذه الجهة. وواجب أخرى يعني إذا رفع هذا الرجل إلى الإمام فيجب عليه أن يقيم عليه الحد. قال: وإنما أبيح إضرار الحيوان للحاجة، اللي هو الذبح يعني مثلا، والحكم المقيد بالحاجة مقدر بقدرها. يعني إذا الحكم المقدر بالحاجة، المقيد بالحاجة مقدر بقدره. يعني يا شباب، يعني شخص مثلا كان سيموت جوعا فتباح له الميتة، هل تباح له الميتة بحيث انه بقى يقعد يأكل منها لحد ما يشبع ويفضل يأكل منها حتى بعد ما سدت حاجته؟ لا، وإنما المباح للحاجة يقدر بقدرها، ففقط إلى أن يسد جوعه. واضح يا شباب؟ كذلك مثلا من كان عطشانا مثلا فلم يجد إلا خمرا، فيشرب منها بقدر ما يروي ظمأه فقط ولا يتجاوز ذلك. فهو يقول هنا: إن كان أبيح لنا أن نذبح الحيوان، لكن لم يبح لنا أن نمثل مثلا بجسده وهو حي، وهكذا. فهمنا يا شباب؟ يعني قال: فليس للعبد أن يكون مقصوده بالقصد الأول إضرار بني آدم. دي مهمة جدا يا شباب، وهي أن من يقيم الحدود أو من يعتدي على الناس، أقصد استغفر الله أقصد من يعني يؤذي الناس من باب مقابلة الإساءة بالإساءة، لا يجوز أن يكون مقصوده في الأساس الإضرار بهم، أو من يقيم الحدود على الناس. مثلا شباب، من يقيم الحدود على الناس لا يجوز له أن يكون مقصوده الأول أن يضرهم، وإنما مقصوده الأول هو أن يفعل واجب الله فيهم. قال: بل الضرار محرم بالكتاب والسنة. قال الله، خلاص شباب باقي يعني ايه 3 صفحات ان شاء الله نخلصهم بسرعة. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. وقال في المطلقات: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقال: لا تضاروهن لتضيقوا عليهن. واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شق شق الله عليه، ومن ضار اضر الله به. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومعلوم ان المشاقة والمضارة مبناها على القصد والارادة، أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد الإضرار، ولو بالمباح. يعني لو أنا طبيبا يا شباب أراد أن يقطع ساق رجل مثلا، هل يجوز أن ينوي بذلك أو أن يتعمد بذلك الإضرار به حتى لو كان سيشفى بذلك؟ لا، هو فقط يفعل ذلك من باب الحاجة ومن باب الضرورة، أما قصد الإضرار فهذا منهي عنه في كل حال. قال: ولو لا يحتاج إليه في قصد الإضرار، ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق فهو مضار. وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار. هو هنا يميز شباب، لأن في واحد ممكن يفكر أن الضرر بكل أنواعه منهي عنه، يعني ممكن واحد يستغل هذه القاعدة فيسقط الحدود، يقول لك لأنها تضر بني آدم، هذا ليس صحيحا. واضح؟ وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة، المستحق المهم إن هو فعله مستحق وللحاجة، يعني عند الحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة، لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل، فقال: إنما أنت مضار، ثم أمر بقلعها، يعني أنت تريد الضرر، أنت أصلا لست بحاجة إليها، فلماذا تبقيها؟ فدل ذلك على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه. يعني أدائك كده شباب أن الإنسان إذا أراد أن ينفع أخاه لا يصح أن ينفعه بشيء يضر غيره. ممكن تيجي أنت توجب مع صاحبك فتضر غيره، لا يا شباب، هذا خطأ. فعلى الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق، دي كلمة جميلة جدا يا شباب، والإحسان إليهم مطلقا، وهذا هو الرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى، يعني: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، والرحمة يحصل بها نفع العباد. فعلى العبد أن يقصد الرحمة والإحسان والنفع، لكن للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات. صح، يعني في شخص مثلا يعني يتهجم عليك ليسرق مالك، يمكن أن تقتله، لأنه يعني لن يدفع إلا بمثل ذلك. وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان، يعني الشخص الذي يقيم على عقوبات الناس، الموكل بعقوبات الناس، لا يجوز له أن يقصد الإضرار بهم، وإنما يقصد النفع والإحسان، كما يقصد الوالد بعقوبة ولده والطبيب بدواء المريض. شفت الكلام الجميل ده شباب؟ وده يأكد شباب أن الأب إذا عاقب ولده لا يصح أن يقصد الإضرار به حتى لو ضربه، لا يصح أن يقصد الإضرار، وإنما يقصد الإحسان إليه ويقصد التوجيه والنصح. هنا يكون هذا الضرب عملا صالحا. أما إذا ضربه لمجرد الإضرار، أنا بتكلم الضرب أو أي شيء من العقوبة شباب، أي نوع، ممكن الحرمان، يعني أي نوع من العقوبة لابد أن تقصد فيه وجه الله. شوف يا شباب، يعني ابن تيمية يريد منك أن يكون كل عملك خالصا لوجه الله. قال: والطبيب دلوقتي يا شباب اللي بيفتح بطن المريض أو يقطع ساق المريض أو يعني يستأصل شيئا من المريض، متى يكون عمله صالحا؟ إذا كان يقصد النفع والإحسان إليه. قال: والمقصود بهذه النكتة، طبعا هي فعلا نكتة لأنها أمر دقيق جدا، النكتة هي الفائدة الدقيقة شباب. والمقصود بهذه النكتة أن الدين والشرع لم يأمر إلا بما هو نفع وإحسان ورحمة للعباد، وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده، فيكون مقصوده فيكون مقصوده الإحسان إلى الخلق ونفعهم، وإذا لم يحصل ذلك إلا بالإضرار ببعضهم فعله على نية أن يدفع به ما هو شر منه. شوف يا شباب، يعني كأنه أساسا لما فعل هذا الإضرار يدفع به الشر الأعظم، مثل بالضبط ما فعل يوسف عليه السلام: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني الله، يوسف عليه السلام دفع المفسدة الأعظم وهي الفاحشة بالمفسدة الأقل وهي السجن. قال: أو يحصل به ما هو أنفع من عدمه. فهنا أصلان هيتكلم عن فكرة الإيه، شر الشرين وخير الخيرين. يعني أحدهما أن هذا هو الذي أمر الله به ورسوله، الثاني أن هذا واجب على العبد عليه أن يفعله، وفاعله هو البار والبر وهو المحسن المذكور في الآية. يعني انك انت تنظر في كل امر على انه امر الله به وانه يجب عليك فعله. وقد امر الله في كتابه بالعدل والاحسان، والامر يقتضي الوجوب، وقد يكون بعض المامور به مندوبا والاحسان المامور به ما يمكن اجتماعه مع العدل. فأما ما يرفع العدل فذاك ظلم، وان كان فيه نفع للشخص، مثل نفع احد الشريكين اعطاء اكثر من حقه. يعني هل كل نفع يحصل للعبد يأمر به الشرع؟ لا طبعا، لأن ممكن أنت تنتفع، مثلا أنت كراجل بتقرض تنتفع من الربا لو أنت يعني أخذته بأكثر مما أعطيت، لكن ليس كل نفع يكون مشروعا، كما أنه ليس كل تراض في التجارة يكون مشروعا. أنت مثلا جبت سلعة، السلعة هذه مزيفة، فبعتها للرجل على أنها أصلي. طيب انت دلوقتي انتفعت، طبعا انتفعت، لكن هذا النفع ليس مشروعا. اذا ليس مناط قبول العمل او صحة العمل ان يكون نافعا او عن تراضي، لابد ان يكون مشروعا. قال: وان كان فيه نفع لشخص، مثل نفع احد الشريكين اعطاء اكثر من حقه، ونفع احد الخصمين بالمحاباة له. انت بتحكم مثلا بين اثنين فنفعت احدهما بان حكمت له وهو لا يستحق، فهذا النفع ظلم. إذا يا شباب، لا تلازم بين النفع والعدل. وإن كان فيه نفع قد يسمى إحسانا، هو إحسان من وجه، لكن ليس كل إحسان يكون عدلا، وإنما العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. قال: والعدل نوعان، أحدهما هو الغاية والمأمور بها فليس فوقه شيء هو أفضل منه يؤمر به، وهو العدل بين الناس. والثاني ما يكون الإحسان أفضل منه، وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه في الدم والمال والعرض، فإن الاستيفاء عدل والعفو إحسان. يعني يا شباب، هو يقول هنا، يريد أن يتكلم عن إيه؟ عن العدل والإحسان. العدل اللي هو أن تعطي كل ذي حق حقه، هل هذا العدل أفضل أم الإحسان؟ ده بقى بيختلف مثلا في المواضع يا شباب. مثلا العدل إنك أنت تأخذ حقك، لكن العفو يكون هنا أحسن، يبقى هنا العفو أفضل من العدل. فاهم يا شباب؟ يعني أحيانا يكون العدل هو أكمل شيء، وأحيانا يكون هناك ما هو أكمل منه وهو الإحسان. يعني يا شباب، مثال مثلا، الله سبحانه وتعالى قال وهو يتكلم عن إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا هو العدل، خلاص. وإن تك حسنة يضاعفها، هذا فضل، ويعطي من لدنه أجرا عظيما، هذا يعني بغير سبب من العبد. يبقى ده يبين يا شباب أن الإحسان يكون كثيرا أفضل من مجرد العدل. قال: لكن هذا، يعني يا شباب أنت ببساطة خالص، أنت جبت راجل مثلا يبلط لك البيت أو يدهن لك البيت، وهو يوميته المفروض ياخد منك 100 جنيه، فقمت أنت اديته 100 جنيه، هذا اسمه عدل، لكن لو أنت اديته 200 جنيه يبقى ده اسمه إحسان، يبقى هنا الإحسان أكمل من العدل. فاهمين يا شباب؟ بحاول الله أضرب لكم أمثلة كثيرة حتى يتضح الكلام. قال: والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل. يبقى كأن الإيه؟ الإحسان عدل وزيادة، كما قدمناه، وهو أن ألا يحصل بالعفو ضرر، لأن ممكن يحصل بالعفو ضرر، ممكن يحصل بالعفو ضرر، تتعفو عنه مثلا في حد من حدود الله فهذا ضرر، أو تعفو عنه في حق لا تملكه أنت أساسا. قال: فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي. يبقى هذا العافي يا شباب، هل العفو في كل حال يكون أفضل؟ لا يا شباب، لأنك ممكن مثلا تصور أن رجل ملك مسلم مثلا أو رئيس، يأتي الناس يشتمونه ويسبونه ويسبون زوجته ويقول أنا عفوت عنكم، يظن أنه بذلك محسن. لا، هذا ليس إحسانا، لأن هؤلاء الذين تعفو عنهم أساسا ليسوا أهلا للعفو. هؤلاء فجرة، ومنهم كفرة، ومنهم ظلمة، وهم لا يتوبون بذلك، ولا يرتدعون بما تفعل، إنما يؤثر هذا العفو في من شيمته شيمة الإحسان. أما الشخص الذي يعني إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرده، فأنت تريد أن تكرم شخصا لئيما فلن يزداد إلا لؤما. أما الإكرام والعفو يؤثر في النفوس الطيبة. إذا هذا العفو من هذا الملك أو الرئيس عن شخص يسبه ويسب الدين ويسبه، هذا ليس عفوا صحيحا يا شباب، هذا ظلم. قال: إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرع. يعني العفو يا شباب إذا ترتب عليه ضرر أو إسقاط للحقوق فلا يكون حسنا بل يكون ظلما. قال: فالعدل واجب في جميع الأمور، والإحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، ففي الحكم بين الناس والقسم بينهم ما ثم إلا العدل، والعدل بينهم إحسان إليهم. يعني العدل يمكن أن يكون إحسانا من وجه، ويمكن أن يكون الإحسان أعلى من العدل من وجه، سبق تفصيل ذلك. وفيما بين الناس وبينهم مستحب له، وفيما بين الناس وبينهم مستحب له الإحسان إليهم بفعل المستحبات من الابتداء بالإحسان الذي ليس بواجب، والعفو عن حقوقه عليهم، ويدخل في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ونكتة هذا الكلام، ركزوا بقى يا شباب، أن يفرق الإنسان بين العدل الذي هو الغاية، يعني أكمل شيء، وليس بعده إحسان، وهو العدل بين الناس، وبين العدل الذي فوقه الإحسان، وهو العدل مع الناس. يا سلام، ركزوا يا شباب في الحتة اللطيفة قوي دي، تحفة. بيقول ايه؟ في عدل بين الناس وعدل مع الناس. عدل بين الناس لما تحكم بينهم او تقسم بينهم، خلاص انت بتقسم بينهم، قالوا لك مثلا قسم بينا الشيء ده، ده العدل ليس فوقه غاية هنا. لكن العدل مع الناس منه مثلا ان تعطيهم اكثر من حقوقهم، او تتنازل عن حقوقك تجاههم، او تعفو عن إساءتهم، أو تعفو عن ظلمهم. يبقى شباب هنا فرق جميل جدا بين العدل بين الناس والعدل مع الناس. يا سلام، والله لن تجدوا هذه الفروق في أي كتاب من الكتب التي تكلمت عن إخلاص العبادة أو تزكية النفس. أنا لم أجد كتابا أو لم أجد عالما من علماء الإسلام له تراث شامل يتكلم عن دقائق أمور الشريعة والفروق الدقيقة بين الأمور التي تبدو متماثلة كهذا الإمام رحمه الله. قال: الأول حق الخلق عليه، والثاني حق له عليهم. يا سلام، ده الأول اللي هو حق بين الناس، حق الخلق عليه، والثاني حق له عليهم. يا سلام، فلكل منهما على صاحبه العدل، فعليه أن يوفيهم العدل الذي عليه، وليس عليه أن يستوفي العدل منهم، بل قد يستحب له الإحسان بتركه، اللي هو إيه؟ ومن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي قول جميل جدا للإمام أحمد لما أساء إليه الناس في فتنة خلق القرآن وضربوه وشتموه، فقال له ولده: يا أبتي ألا تدعو على هؤلاء الذين ضربوك وأهانوك وفعلوا وفعلوا، طبعا كانت انتهت الفتنة يعني، فقال فرفع يديه الإمام أحمد وقال: اللهم اغفر لهم وعافهم. فقال له: تدعو عليهم؟ قال: يا بني تذكرت يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يقول: لا يقوم إلا من كان أجره علي. قال الإمام أحمد: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالإمام هنا يحسن إليهم كذلك ابتغاء وجه الله. فالإنسان وشباب قد يستحب له أن يعفو عن حقه وأن يتنازل عنه. قال: ومن العدل الواجب كما قررته، وطبعا زي مثلا الحسن رضي الله عنه الذي يعني كان له موقف من أعظم مواقف الإسلام على الإطلاق، لما تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه وحقن بذلك دماء المسلمين، هذا أيضا من الإيه مما فعله تنازلا من باب الإحسان، أنه رأى أن الأفضل أن يتنازل وأن لا يطلب ذلك حتى لا تسال الدماء وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بذلك يعني حينما كان رضيعا، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. المهم، قال رحمه الله: ومن العدل الواجب كما قررت في غير هذا الموضع أن الظالم لا يجوز أن يظلم، بل لا يتعدى عليه إلا بقدر ظلمه. دي رائعة جدا يا شباب، أن الظالم لا يجوز أن يظلم، لا يجوز المقابلة في كل شيء. يعني تصور شخصا مثلا، والعياذ بالله والعياذ بالله، زنى بامرأة قريبتك قريبة لك، هل يجوز أن تعتدي عليه بمثل هذا؟ لا، لا يجوز. هل هنا المقابلة لا تجوز، واضح يا شباب؟ كذلك الظلم، المظلوم لا يجوز ظلمه، وإنما يجب العدل معه، يعني لا يجوز أن يعتدى عليه إلا بقدر ظلمه، كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقاتلوا في سبيل، وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يحملكم ذلك على أن تعتدوا. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا شباب، قليل قليل قليل جدا من الناس من يستطيع أن يقابل الإساءة بنفس قدر الإساءة. الإنسان كثيرا يتحول من مظلوم للظالم. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فتبين أن الإحسان واجب حتى في القتل المستحق بإحسان القتلة، بإحسان القتلة والذبحة. ومعلوم أن الظلم الذي يستحق به العقوبة، أو يستحق به العقوبة، سواء كان في حق الله أو حقوق عباده، لا يخرج عن ظلم في الدين وظلم في الدنيا، وقد يجتمعان، فالأول كالكفر والبدع، والثاني كالاعتداء على النفوس والأموال والأعراض. والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا، وقد لا ينعكس. ولهذا كان المبتدع في دينه أشد من الفاجر في دنياه، وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور، كما قررت هذا في قاعدة بياني أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وبما يعقل به ذلك من أسباب. إن شاء الله سيأتي معنا هذه القاعدة شباب. ثم مع هذا لا يجوز أن يعاقب الظالم ولا هذا الظالم إلا بالعدل والقسط، يعني سواء كان ظالما في الدين أو في الدنيا لا يجوز إلا أن يعدل معه، لا يجوز ظلمه. ركزوا بقى في الحتة دي شباب. فهذا موضع يجب النظر فيه. أنا هقرأ دي بقى شباب، يعني خلاص بقى الحتة دي أنا كنت نقلتها في منشور من يومين، لأنها تبين دقة مهمة جدا، وتبين أمرا يقع فيه كثير من الناس، حتى أهل العلم وأهل الدين وأهل السياسة وأهل الرئاسة، اللي هو الاعتداء أو الظلم. ركزوا كده في الحتة دي يا شباب، احنا في صفحة 41، خلاص آخر صفحة يا شباب. قال: فهذا موضع يجب النظر فيه والعمل بالحق، المفروض لا والعمل فيه، يعني نزود كلمة فيه، والعمل فيه بالحق. فإن كثيرا من أهل العلم والدين والزهد والورع والإمارة والسياسة والعامة وغيرهم، إما في نظرائهم أو في غير نظرائهم من نوع الظلم والسيئات، إما بدعة وإما فجور وإما مركب منهما، فأخذوا يعاقبونهم بغير القسط، إما في أعراضهم وإما في حقوقهم وإما في دمائهم وأموالهم وإما في غير ذلك، مثل أن ينكروا لهم حقا واجبا أو يعتدوا عليهم بفعل محرم، مع أن الفاعلين لذلك متأولون معتقدون أن عملهم هذا عمل صالح وأنهم مثابون على ذلك، ويتعلقون بباب قتال أهل البغي وقتال أهل العدل والبغي، وهم الخارجون بتأويل سائغ. فقد تكون الطائفتان جميعا باغيتين بتأويل أو بغير تأويل، فتدبر هذا الموضع ففيه يدخل جمهور الفتن الواقعة جمهور الفتن الواقعة بين الأمة، كما قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فأخبر أن التفرق بينهم كان بغيا والبغي الظلم. ركزوا بقى يا شباب، يريد هنا أن يقول إن بعض أهل العلم أو الزهد أو الورع أو الإمارة أو عامة الناس ممكن يكون عند نظيره شيء من الخطأ. النظير اللي هو الأقران، يعني يا شباب واحد منافس ليك في عملك مثلا، أو في غير نظرائهم عندهم شيء من الخطأ أو شيء من السيئات أو شيء من البدع أو شيء من الفجور، وإنت بقى تحاول أن تعاقبه أو تجازيه على ما فيه من خطأ، فتعمل إيه بقى؟ فتعتدي، يعني تتحول من مجرد شخص يريد دفع الظلم ومعاقبة الظالم بالعدل إلى شخص ظالم ومعتدي، يعني تتعدى على حقوقه. وابن تيمية قال إن كثير من هؤلاء يعني ويدعي أنه يفعل ذلك لوجه الله، وما فعل ذلك إلا لهوى نفسه، أو لأنه يكرهه، أو لأنه يريد أن يشتفي منه، وهكذا شباب. يبقى ابن تيمية هنا شباب يبين لنا أمورا مهمة، وهي العدل وقصد وجه الله. يعني إذا أردت بيان خطأ شخص أو معاقبة شخص بما يستحق، فينبغي أو عليك أمران. الأمر الأول أن تتثبت من حدوث هذا الخطأ من هذا الشخص. الأمر الثاني أن تتقي الله فيه، يعني أن تقصد وجه الله وألا تعتدي عليه. وبين ابن تيمية أن هذا البغي يحصل من كثير من الناس، كما له موضع جميل جدا يبين فيه أن من خرج للجهاد قد يقع في البغي وقد يقع في العدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم له كلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث في فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه، لما خالد قتل من لا يستحق القتل، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ تبرأ من فعل خالد، واضح؟ وإن كان أقر جهاده، فهذا شيء وهذا شيء. قال: وهكذا التفرق الموجود في هذه الأمة مثل الفتن الواقعة، ومثل الفتن الواقعة بينها في المذاهب والاعتقادات والطرائق والعبادات والممالك والسياسات والأموال، فإنما تفرقوا بغيا بينهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والباغي قد يكون متأولا، كلمة متأول يا شباب يعني عنده حجة، وقد لا يكون متأولا، يعني ممكن يكون ليس عنده حجة، فقط هو يتبع الهوى. كلمة الباغي عنده حجة، هل معنى كده أن بغيه صحيح؟ لا يا شباب، يعني معنى كده أنه بيتعلق بشيء، يعني هو عنده متعلق لكنه تجاوز الحد. يعني تصور يا شباب مثلا شخص وقع في بدعة، خلاص، فممكن أنت تعمل إيه؟ تبدأ تسب وتشتم فيه وتلعن فيه وحجتك أنه جاء ببدعة. لا، هذا اعتداء. لماذا يا شباب؟ لأن العدل، ركز بقى في الكلمة دي، العدل هو أن تجمع بين بيان الحق ورد الباطل، وبين حفظ حق الناس أو حفظ حقوق المسلمين. فتجمع بين أن تبين خطأ أخيك وأن تحفظ حقه كمسلم. في شخص بقى يقول لك لا، ما دام هو عنده غلط أشتم وسب والعن فيه، لا، هذا لا يجوز، الاعتداء لا يجوز. قال رحمه الله: فأهل الصلاح منهم هم المتأولون في بغيهم، وذلك يوجب عذرهم لا اتباعهم. يعني يا شباب، إذا أخطأ إنسان من أهل الفضل فاعتدى على أحد بحجة، يعني بحجة أن الأحد ده عنده بدعة، ماذا تفعل أنت تجاه هذا الأمر؟ تعذره لكن لا تتبعه على ذلك. يعني العذر يا شباب معناه أنك لا تتبعه، يعني إنسان وقع في خطأ وأنت عذرته، تقوم أنت تفعل نفس الخطأ؟ لا والله، الكلام ده يا شباب من أنفس ما يكون في باب العدل، العدل مع المخالف. قال: فتدبر العدل والبغية، آخر بقى صفحة بقى شباب، فتدبر العدل والبغي، واعلم أن عامة الفساد من جهة البغي. ولو كان كل باغ يعلم أنه باغ لهانت القضية، بل كثير منهم أو أكثرهم لا يعلمون أنهم بغاة. يعني فاكر أنه محسن، يعني يطلع شاب مثلا تلاقيه عمال يسب ويشتم في المشايخ ويلعن ويعمل، وفاكر كده أنه محسن بناء على أنهم مثلا خذلونا وباعوا القضية. لا، إذا كانوا هم خذلوك وباعوا القضية يمكن أن ترد خطأهم، أما أن تعتدي عليهم بغير القدر المشروع فأنت كذلك ظالم. هم موقوفون ومسؤولون أمام الله، وأنت كذلك موقوف ومسؤول. ثم إن كثيرا من هؤلاء الشباب الذين يلعنون هؤلاء المشايخ والدعاة والساسة، هؤلاء الشباب في غاية التقصير، بل ليس لأحدهم هدف واحد شريف، وإنما يستفرغ طاقته في هذا السب واللعن. وكل من استفرغ طاقته في هذه الأشياء التي لا تنفع فلابد أن يقصر فيما ينفع. طيب، قال: بل كثير منهم أو أكثرهم لا يعلمون أنهم بغاة، بل يعتقدون أن العدل منهم، أو يعرضون عن تصور بغيهم، يعني مش عايز يفكر أصلا في الموضوع، هو عامل زي الأعمى كده يساق وراء هدفه. ولولا هذا لم تكن البغاة متأولين، بل كانوا ظلمة ظلما صريحا، وهم البغاة الذين لا تأويل معهم. يعني البغاة نوعين، الإنسان اللي بيبغي ويعتدي نوعان: شخص عنده حجة وإن كان هو باغي، طبعا يعذر في ذلك لكنه لا يتبع في حجته ويبين له خطأه، والشخص الآخر لا حجة معه، هو يريد البغي فقط. قال: وهذا القدر من البغي بتأويل وأحيانا بغير تأويل يقع فيه الأكابر من أهل العلم. شوف يا شباب، الإنسان مهما بلغ من العلم والعبادة يمكن أن يلاحظ هوى نفسه ويمكن أن يحابي أحبابه، ويمكن أن يبغي على من لا يحب. تجد شخصا مثلا لمجرد أن شخصا لم يعمل له إعجابات، أنا بضرب لكم أمثلة بالواقع لأن ده هو الأفضل، ممكن تلاقي شخص يكون بيحب، يعني شايف انه شخص ممتاز ومتميز ويفعل الخير، لمجرد ان هذا الشخص مثلا لم يجب على رسالة له يبغضه ويكرهه ويتهمه بالكبر ويريد عطبه، اشياء اساسا لا يبنى عليها اي حكم. ايه يعني ما ردش على رسالة، او ايه يعني لم يعمل لك اعجاب، او ايه يعني بعت له مثلا تعليق وهو لم يستجب معه، إيه؟ هل هذا يستدعي ان تتهمه بالكبر او ان تبغضه او ان تكره له الخير؟ والله يا شباب هذا من العبط، إن أو هذا من الأهواء، أو هذا من العاطفة التي تجر الإنسان إلى المنكرات. يجب أن يتحكم الإنسان في مشاعره وأن يبغض ذلك من نفسه. يمكن أن يقع الإنسان في شيء من هذا، لكن فرق بين من يرضى به ويستمر فيه وبين من يبغضه من نفسه ويدفعه. قال: وهذا القدر من البغي بتأويل وأحيانا بغير تأويل يقع فيه الأكابر من أهل العلم ومن أهل الدين، فإنهم ليسوا أفضل من السابقين الأولين، ولما وقعت الفتنة الكبرى كانوا فيها ثلاثة أحزاب: قوم يقاتلون مع أولى الطائفتين بالحق اللي هو علي، وقوم يقاتلون مع الأخرى اللي هو طائفة معاوية، وقوم قعدوا اتباعا لما جاء من النصوص في الإمساك في الفتنة. والفتن التي يقع فيها التهاجر والتباغض والتطاعن والتلاعن ونحو ذلك هي فتن، وإن لم تبلغ السيف، يعني هو الفتنة بس ان احنا نقوم على بعض بالسيف، لا، مجرد المناكفة ومجرد ان اكتب منشورات عشان اغيظ فلان، او اكتب مقال عشان اكيد فلان، ده شغل يا شباب، ده شغل ناس فاضية، ده شغل ده مش ممكن يكون انسان عنده طلب لمعالي الامور وعنده شعور بانه موقوف امام الله ويعيش على مكايدات الناس وعلى التربص بهم واصطياد الاخطاء وعلى الفرح بما يصيبهم من مصائب او بدع. والله هذا يا شباب من السخافة، هذه من الخساسة، إن وهذا من تلبيس الشيطان. يمضي عمر الإنسان وزهرة شبابه وقوته وجهده ووقته في المناكفة وتصيد الأخطاء، والله يا شباب هذا من العبث، وهذا من أخص دلائل عدم توفيق الله للعبد. مش لازم ده يكون بالسيف، مش لازم يكون بالضرب، واضح؟ يكفي أن يكون، يكفي أن تقصد إضرار أخيك، يكفي أن تفرح بما يصيبه من المصائب والبدع، يكفي أن تفرح بالمهانة التي وصل فيها، يكفي أن تحب الشر له، يكفي أن تسعد حينما ترى شخصا يشتمه ويعتدي عليه. كل هذه أمور يا شباب تعرض للإنسان يجب أن يدفعها، أما أن يسترسل معها فسيصير مريضا لا يشتفي أو لا يشفى إلا بمثل هذه الأمور. قال رحمه الله: وكل ذلك تفرق بغيا، يعني بالبغي. فعليك، آخر بقى كلمة بقى مش هينفع نعلق عليها، خلينا دي الخاتمة ونختم بها. قال: فعليك بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور ومتابعة الكتاب والسنة ورد ما تنازعت فيه الأمة إلى الله والرسول، وإن كان المتنازعون أهل فضائل عظيمة ومقامات كريمة، والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينقي قلوبنا من كل ما لا يرضيه، وأن يجعلنا في خير وعافية، وأن يسددنا، وأن يفرج عن المظلومين، وأن يتقبل كل من قتل ظلما في الصالحين، وأن يصبر أهليهم، وأن ينزل عليهم الرحمة، وأن يجعلهم خلفا صالحا، وأن يجعل لهم خلفا صالحا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يقبضنا غير مفتونين. وإن شاء الله يمكن أن يكون عندنا أجازة، يعني مثلا كم يوم كده، وبعد كده ندخل إن شاء الله في كتب أخرى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.